وده بيساوي نيوكليار ميمبرين. لكن الايوكاريوتيك اورجانيزم يعني اورجانيزم عنده نواه حقيقيه ليها نيوكليار ميمبرين والهيريديتري ماتيريال اللي متقسمه الى كروموسومز وعندها نيوكليولات. طيب لما اجي افرق بين البرون ايوكاريوتيك اورجانيزم فيما يتعلق بالهيريديتري ماتيريال اول ايتم في المقارنه. هيريديتري ماتيريال يعني العوامل الوراثيه المواد اللي بتحمل الجين وعوامل الوراثه. الحاجه اللي تشبه النيوكليس دي وما هياش ترو نيوكليس بنسميها نيوكليويد. يبقى البروكاريوتيك اورجانيزمز عندهم نيوكليويد لكن الايوكاريوتيك اورجانيزمز عندهم ترو نيوكليس. ادي اول فرق الهيريديتري ماتيريال هنا نيوكليويد وهنا ترو نيوكليس. طبعا ما حدش في المايكروبيولوجي سواء في امتحان نظري او شفوي هيجي يقول لك كل الفرق بين النيوكليويد والترو نيوكليس يعني كل الترو نيوكليس شكلها ايه لان احنا بنعتبر ان ده مش تخصصنا انت درسته في منهج اسمه الهيستولوجي. بس على الاقل يبقى انت فاهم ان في فرق اساسي بين البروكاريوتيك اورجانيزم والايوكاريوتيك اورجانيزم في شكل النواه بتاعتهم. دي مش نواه حقيقيه بس اسمها نيوكليويد. على فكره المقطع اويد لما تلاقيه في اي كلمه معناه شبيه فتبقى نيوكليويد يعني ايه شبيه النواه مش نواه حقيقيه. لكن الايوكاريوتيك يعني عندهم درونيو. طيب لو جيت اقارن الفرق بين الاثنين وات اباوت ذا نيوكليار ميمبرين؟ هل هنا في نيوكليار ميمبرين؟ يبقى ابسنت. لكن هنا ايه؟ بريزنت. مفاجاه. وات اباوت ذا ميتوكوندريا؟ الاورجانيزم اللي يبقى بدائي كده في بروكاريوتيك يبقى بدائي في كل حاجه. ما عندهوش ميتوكوندريا ابسنت. بينما الميتوكوندريا اساسيه طبعا في الايوكاريوتيك سيستم. طب الميتوكوندريا دي واحده من الكومبوننتس او الاورجانيز اللي بيبقى حواليها ميمبرين صح؟ هل دي قاعده عامه؟ اي اورجانيز او كومبوننت حواليه ميمبرين يبقى ابسنت في البكتيريا؟ الاجابه نعم. يبقى لما احط العنوان اللي جاي في المقارنه ميمبرين باوند اورجانيل. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني اي كومبوننتس محاطه ميمبرين جوه الخليه. ابسن في حاله البروكاريوتيك اورجانيل بريزنت في حاله الايوكاريوتيك اورجانيل. يعني اكثر من كده طالما حاجات كتير ابسن ان الديفلوبمنت ده البدء الخامس او السيلف اورجانيزيشن هنا يبقى سيمبلر واضح شكله بسيط اهو. لكن هنا يبقى مور ديفلوب الخلايا الايوكاريوتيك تبقى مور ديفلوب عن البروكاريوتيك مور هايلي ديفلوب. طيب ويبقى الفرق الثالث يعني سيمبلر حتى في سايز. نعم سايز تلاقيها سمولر وهنا تبقى لارجر. احنا كنا كاتبين مع حضرتك دلوقتي البيولوجيكال جروبس الفيروس والفنجس والبكتيريا وخلافه. طيب ناخد منهم امثله اكزامبلز مين منهم بروكاريوتيك ومين ايوكاريوتيك. مثال البروكاريوتيك البكتيريا ونوع من الالجي اسمه جرين بلو الجي مش مهم. طب والايوكاريوتيك الباقي ما عدا الفيروسات يعني بقيه الالجي البروتوزوا المولز الفنجس كل دي ايوكاريوت. طب من احنا هندرسه اختار لي مثال يبقى الفنجس. طب اخترت البكتيريا هنا والفنجس هنا امال الفيروس تحطه فين؟ ده برضه هندرسه لان انا نعرف هو مين فيهم. الفيروس وله بروكاريوتيك وله ايوكاريوت لا دي ولا دي. ليه؟ لان الفيروس ما هواش ترو سيل خالص اساسا ما هواش خليه. الفيروس ما عندهوش سيل استراكشر. امال الفيروس بيعيش ايه؟ بيعيش جوه خليه از ان اوبليجيت انترا سيتر بارازايت. واللي جيبه حضر الشابتر الرابع بتاع البكتيريو بيش عارف ان البكتيريو بيش ده فيروس بيوصيف بكتيريا وشاف معانا ازاي الفيروس بيكونترول الخليه ويستخدم الماشينري بتاعها ويعمل ريبليكيشن جوه. عامل بكتيروفيج ده فيروس خاص بيصيب البكتيريا. الفيروسات بشكل عام كلهم عندهم الصفه دي. اوبليجيت قلت لك من التعريف. التعبير ده obligate intracellular parasite، يعني كائن يتضغط على خلية وما يقدرش يعيش غير بداخلها، بداخل خلية حية إجبارية، يعني ما عندوش خيار، ما يقدرش يعيش extra cellular، ما يقدرش يبقى غير جوه living cell عشان يستخدم الماشينري اوف السيل ويوجه الخلية لتصنيع الكومبوننتس بتاعته أثناء الفيرال ريبليكيشن. الفيروس ما قدرش يحط ولا بروكاريوتيك ولا ايوكاريوتيك. طيب عرفنا تعريف الفيروس، في تعريف مهم اسمه فيرويد، قلت لك لما تسمع المقطع رويد يبقى شبيه، لما تيجي تدرس معانا الفيروس بالتفصيل هتعرف ان الفيروس بيبقى عباره عن بروتين كود بالشكل ده بيحيط بنيوكليك اسيد كور، يعني بنقلب فيه نيوكليك اسيد وحواليه بروتين كود اسمه كابسول. الفيرويد هو نيوكليك اسيد بس ويوجوالي بيبقى سنجل ستراندد وسيركلر بهذا الشكل وذوي البروتين، يعني بروتين فري او ديفويد اوف بروتين، يبقى سنجل ستراندد سيركلر ار ان اي بالتحديد، ار ان اي سنجل ستراندد ومدور سيركلر من غير بروتين، بروتين فري، وبيعمل انفكشنز او ديزيزز في النباتات. ادي معنى فيرويد، لو حد قال اتعرف فيرويد يبقى بروتين فري، يعني ما فيهوش بروتين، سنجل ستراندد سيركلر ار ان اي ذات كان كوز ديزيز امبلانت، ده شبيه الفيروس. طب ايه رايك في حاجه بقى غريبه في اللي هو قلنا عليه في المقدمه البرايمرز دول؟ البرايمرز حاله خاصه من الفيروس، عباره عن ايه بقى؟ بروتين بس من غير نيوكليك اسيد، بروتين بس يبقى انفكشوس، يعني بص الفيروس الكامل عبارة عن نيوكليك أسيد وحواليه بروتين، الفيرويد نيوكليك أسيد بس، البرايون بروتين بس، فبنقول عليه انفكشوس بروتين ديفويد اوف نيوكليك أسيد. طب وده مهم في حياتنا؟ طبعا البرايون بيعمل ديزيز في الانيمالز والبياتين اهم من الفيرويد، يعني اهم ان انا ندرس البرايون عن الفيرويد ايه؟ الفيرويد في النهايه بيعمل ديزيز في مين؟ في البلانت، لكن البرايون تعمل ديزيز في الانيمال والبياتين. من دلوقتي المقدمه بتديك مثال وهيكون حبيبي في كلامنا بالتفصيل، واحده من اسئله الديزيز اكسبوز باي برايون الماد كاو ديزيز قولون البقر اللي بيعملوا البرايونز، يبقى البرايونز انفكشوس بروتين ديفويد اوف نيوكليك اسيد كان كوز ديزيزز ان انيمال اند مان فور اكزامبل ماد كاو ديزيز. في بقى تعريف اخير ينهي بيه تشابتر اسمه فيرينوس. ايه بقى فيرينوس؟ الفيروس ده لما بيخش جوه خليه بيقعد يريبليكيت، يعني بص لو الفيروس ده دخل جوه خليه وبيقعد طبعا بيقلع الكود بتاعه، بيقعد يريبليكيت يخلي الخليه تعمل له بروتين ويخلي الخليه تعمل له ريبليكيشن للنيوكليك اسيد بتاعه. احيانا الفيروس ساعه ما تيجي يجمع الوحدات بتاعته بيحصل خطا، بيكون النيوكليك اسيد بتاع الفيروس بيبقى كومبلكس، يعني بيمسك البروتين من بتاع الهوست مش البروتين بتاعه هو. لما يبقى في نيوكليك اسيد اوف فيرال اوريجين كومبلكس ويز بروتين اوف هوست اوريجين يطلع مركب غريب كده اسمه فيرينوس. يبقى مين هو الفيرينوس؟ فيرال نيوكليك اسيد كومبلكس ويز هوست بروتين. طب يا ترى ده يقدر يعمل انفكشن؟ لا، لحد النهاردة بيلاقوا ان الفيروس دي ملهاش علاقة بالديزيز، يعني دي بتطلع بس كده هو كأنها خطأ أثناء الريبليكيشن بتاع الفيروس، بيطلع فيه الفيروس نيوكليك أسيد ماسك في بروتين من بتاع الهوست، وده نون انفكشن ما بيعملش ديزيز، ما بيعملش ديزيز. واضح؟ أدي الشابتر الأولاني، بدأنا منه في الشابتر حاضر، بدأنا منه في الشابتر الأولاني، بجدول مقارنة. كان في اسئله دايما بتبقى في التصوير تحت موجود تحت لحد نهايه شابتر 7، خد الكوبي منها وباستمرار كل ما نخلص شابتر بص على الاسئله وحاول تجاوبها. في بعض الزمالك وحتى بيدوني الكراسات ابص عليها اشوف مجاوب صح، في خطا في الاجابه، في حاجه ناقصه في بتاع وبجيبها لهم صح. فمفيش ما عنديش اي مانع لو كلكم عملتوا كده مولي، يعني ساعدتي في احس انك انت في نوع من الايه من الانتر اكشن بينك. تسمع تذاكر تجاوب بتيجي للدراسه بصححالك برجعهالك ده نوع من الانتر اكشن من زمان وانا بعمل السيستم ده اللي بيعمل الكلام ده بيجي قبل الامتحان يلاقي نفسه مطمن وعارف كل حاجه وبتذاكر وبتجاوب يبقى مراجعه سريعه في الدراسه حتى تكفيل الامتحان شكرا تلاقي مركز والمقارنه يبقى هتلاقي سؤال في ورق يقول لك كومبير بتوين بروكاريوتيك وايوكاريوتيك وجاني قبل بس ما تقفل الجدول ده الشابتر ده ذاكر عليه في فرقين كمان هيذكروا بين البروكاريوتيك والايوكاريوتيك تعال نكتبهم دلوقتي وهنفهمهم في الشابتر اللي جاي الفرق الثاني بقى احنا كنا عملنا سبع فروق راح حتى رقم سبعه هيتضافت الفرق نمره 8 بين البروكاريوتيك والايوكاريوتيك الريبوزومز الريبوزومز بتاعت البروكاريوتيك والجراز بتبقى كثافتها 70 إم اما الريبوزومز بتاعت الايوكاريوتيك الكثافه بتاعتها 80 إم طبعا خدت تعبير 80 إم ده في الكيمياء في البروتين سينثيز لما جيت تتكلموا عن هيومن ريبوزومز وقال لك ان هيومن ريبوزوم كثافتها 80 إم ومعموله من توصى دورك 41 وواحده 60 بس دول الارقام في فرق بين البكتيريا والهيومن ريبوزوم هنشوف الفرق ده ايه اهميته حالا تاكيد على الجد اهو طيب الفرق الاخير اللي هو الفرق نمره 9 وجود ستيرول ستيرول ده الكوليسترول كده والكالكوستيرول ستيرول ان ذا سايتوبلازميك ميمبرين تحت البروكاريوتيك نو مفيش ستيرول ما عندهمش ستيرول في السايتوبلازميك ميمبرين تحت الايوكاريوتيك يس عندهم ستيرول في السايتوبلازميك ميمبرين انا بس استاذنكم بس نكتب الفرقين دول مش فاهمينهم دلوقتي طبعا لسه لان هيكوننا في شابتر 2 الشابتر اللي جاي على طول فساعتها هنفهمهم وبس نستغلت فرقين اهو كمان بين البروكاريوتيك والايوكاريوتيك يبقى ده سؤال هنطبع منه بالصفحه الاولانيه دي سؤال اخر هنطبع بيه ديفاين ديفاين يعني ايه بايرويد ديفاين يعني ايه برايمر ديفاين يعني ايه فيروس ثلاثه ديفينشن الفيروس هو فيروس ار ان اي ماسك مع بروتين اوف بوست اوريجين نوت انفكشنز ما بيعملش دي طيب اوبليجيت انتر سيلر بارازايت كلمه بارازايت ان هو واخده المفهوم مش بتاع علم الباراسيتولوجي يعني لازم يكون ديدان وكلام من كلمه بارازايت يعني الطفيله يعني يتطفى يعني مايكرو اورجانيزم اوبليجيت يعني اجباري انتر سيلر يعني لازم يعيش ويريبليكيت داخل الخليه لو خرج ما تقدرش تزرعه في المعمل على ارتفيشال ميديا هتشوف معانا اوساط بنزرع عليها بكتيريا البكتيريا بتجرو على ارتفيشال ميديا مستنبتات او كالتشر ميديا في المعمل الفيروس ما تقدرش تجرو غير جوه الليفنج سيل ده معنى كلمه اوبليكيت انتر سيلر بارازايت كان في حد هنا بيسال اتفضل البرايمر الفرق بينه وبين الانتجن هو في خط مش لازم الانجن بالضروره يكون بروتين ومش لازم الانجن يكون مضر او انجن يعني عشان اربطك العلاقه بين الاورجانيزم والانجن اورجانيزم زي البكتيريا سبحان عليه ديفرنت انجن يعني في فرق بين الكائن في حد ذاته والاستراكشر اللي بتبقى انجن مش اساسا وجه شبه عشان يبقى فيه فرق او مقارنه اي استراكشر الجسم يتعرف عليه على انه فورين بنسميه انجن الاستراكشر ده بقى موجود على ايه؟ موجود على فيروس يبقى الفيروس عنده حاجه اسمها فاير انجن موجود على بكتيريا يبقى البكتيريا عندها حاجه اسمها بكتيريا انجن تعريف انجن يعني فورين سبست الاميون سيستم بيكونايز او بيتعرف عليها ويمنجيت اميون ريسبونس نعم الفيروس ولا هو بروكاريوت ولا هو ايوكاريوت دي لا ما هو ليه الاجابه ايه؟ اساسا كلمه ايوكاريوتيك او بروكاريوتيك هي خليه بروكاريوتيك سيل وايوكاريوتيك سيل يعني خليه النواه بتاعتها مش حضوريه وهنا خليه النواه بتاعتها حضوريه اما الفيروس ما هوش سيل من الاصل ما عندهوش سيل ستراكشر يبقى عشان كده لا هو بروكاريوتيك ولا هو ايوكاريوتيك كلمه بروكاريوتيك وايوكاريوتيك تطلق على الخلايا خليه نواه عندها نواه حقيقيه تبقى ايوكاريوتيك خليه النواه بتاعتها بريمتيف شبيه النواه يعني تبقى بروكاريوتيك ولا ما عندوش ستيل ستراكشر اساسا. يبقى وانا جوه ولا ايه؟ اي اي استفسار اخر؟ البراجراف الاخير جاست ريدي الصفحه الاولانيه بيقول لك اللي احنا قلناه في الاول هندرس فيهم هندرس ايه؟ نظرا لان الاركي والسباين مولد والاركي بكتيريا ما لهمش ميديكال امبورتنس مش هندرسهم. فاحنا هنتناول في الدراسه الحاجات اللي قلت لك عليها البكتيريا والفنجس والفيروس بما في ذلك البرايمز. فاهم الشابتر الاولاني؟ في حد مش فاهم اي حاجه؟ طيب لما اجي داخل على الشابتر الثاني على تناول البكتيريا ستراكشر في باراجراف في الاول مش عايزينه، باراجراف تاريخي مين اكتشف البكتيريا واكتشفها امتى؟ مش موضع الاسئله عندنا الكلام ده خالص. عشان نفهم الاستراكشر بتاع البكتيريا بنتكلم الاول على حاجه اسمها بكتيريا المورفولوجي. ايه الفرق بين كلمه مورفولوجي وكلمه شيب؟ بعدين بنستخدم مورفولوجي وشيب على ان ليهم نفس المعنى، على انهم حاجه واحده. شيب يعني شكل، مورفولوجي يعني شكل. لا مورفولوجي كلمه اكبر شويه من شيب. مورفولوجي يعني الملامح، الملامح كلها يعني مش الشكل بس، يعني الشيب والسايز والارينجمنت والستيل. نقول كمان كلمه مورفولوجيكال فيتشرز بتاعه البكتيريا تشمل السايز والشيب والارينجمنت والستيلنج كاركتر اوف ذا اورجانيزم. الكلام ده له علاقه اكثر بالعمل. الاسبوع ده بدا العمل اتكلموا انتوا على المورفولوجي بتاع البكتيريا، الاسبوع الجاي في العمل هتاخدوا الستيلنج هتشوفوا بنصبغ البكتيريا ازاي وهتبص على الميكروسكوبات وتشوفوا بكتيريا مسبوغه هفهمك الكلام ده حتى. السايز بتاع البكتيريا مكتوب لك ارقام ما بتحفظش الارقام، مكتوب لك براوح في العرض من 0.2 الى 1.2 وفي الطول من 0.4 الى 14 ما بتحفظش الارقام بس بتعرف معلومه مهمه جدا. السايز بتاع البكتيريا يقاس ب ايه؟ ايه وحده قياس السايز بتاع البكتيريا؟ الملي، المتر، السنتي؟ لا اقل كتير المايكرو. يهمنا الفكره ان البكتيريا فيري سمول ان سايز تقاس بالمايكرون عشان لما تيجي تبص عليها تحت الميكروسكوب تتخيل الى اي درجه هتبقى البكتيريا صغيره حتى لما نكبرها بالميكروسكوب 1000 مره بس. السطر بتاع السايز دوت اعرف بس ان البكتيريا السايز بتاعها بيبقى ميجر ان مايكرون. اوكي؟ ثانيا شيء شكل البكتيريا يتراوح بين ثلاث اشكال. البكتيريا تبقى سبيريكال او تبقى رود شيب او تبقى سبايرال. البكتيريا اللي تبقى سبيريكال نسميها كوكاي، ودي كلمه جمع مفردها كوكس، هستعمل الكلمه دي كتير فتفهمها كويس. كوكاي ده جمع المفرد بتاعها كوكس، المعنى بتاعها سبيريكال. تبقى البكتيريا تبقى عامله زي الكوره كده، عشان كده يقول حتى البكتيريا الكرويه اللي عامله زي الكور الصغيره. يبقى سبيريكال بكتيريا كوكاي. والبكتيريا في نوع اخر شكل اخر تبقى رود شيب. رود شيب يعني عامله زي العصايه، يقولوا عليها باسل لاي. ده الجمع طبعا يبقى تعريف المفرد باسيلس. وفي بكتيريا تبقى سبايرال يقولوا عليها سبايرال بكتيريا، يعني بكتيريا حلزونيه، واللي ليها نوعين هنشوفهم حتى. يبقى السايز مش عايزينك تعرف اكتر من انه بيتقاس بالمايكرو بس. والشيب اعرف ان الشيب حاجه من ثلاثه، يا سبيريكال بنسميها كوكاي، يا روتشيلد بنسميها باسل لاي، يا سبايرال بنسميها سبايروكيت زي ما هنشوف كده. ثالث حاجه في المورفولوجي هو الارينجمنت. البكتيريا ممكن تبقى موجوده سنجل بهذا الشكل، ممكن تبقى موجوده ان بير يعني اثنين جنب بعض كده، ممكن تبقى موجوده ان تشين، ممكن تبقى موجوده ايه كلاستر، هتلاقي الكتاب كاتب لك امثله. احنا في المرحله دي من المنهج مش مطالبين بامثله، بس في امثله بتبقى معناها واضح. يعني مثلا بقول لك ارنج من بير زي النيسيريال، مش مثال صعب عليك دلوقتي ما تحفظش، لكن لما يقول لك ارنج من تشين زي ستريت وبوكاي، الكلمه دي معموله من مقطعين، بوكاي يا ريت يعني ستريت صح؟ وستريت يعني سفح، كلمة ستريت يعني عقدة أو سفح سلسلة، فستريت وبوكاي يعني بكتيريا ارنج من تشين، هو معنى اسمها كده. فمثال زي كده احفظ ان كده ولا كده هتسترسه، يبقى استرسه معناها تشين، يبقى استرسه بقاي يعني بكتيريا ارينجين تشين. طب استفيلو بقاي الشكل الكلاستر ده اسمه استفيلو بقاي، استفيلو يعني عنب او عنقود، يبقى استفيلو بقاي يعني بكتيريا العنقوديه اللي عامله زي عنقود العنب. يبقى المثالين دول لو حفظتهم من دلوقتي ما هماش صعبين، معانيهم واضحه وهينفعوا لي في كثير من المنهج. لو شفت الارنجمنت يعني مش البكتيريا موجوده كوكاي وخلاص كل البكتيريا كوكاي، لا ده البكتيريا الكوكاي قد تكون موجوده بشكل سنجل بير جين كلاستر. وده خليني اعرف اميز الديفرنت بكتيريا عن بعضها. يعني لما مريض يبقى عنده التهاب في زوره واخد سامبل واسمه اقوم اشوف اورجانيزم عباره عن كوكاي ارنج تشيل بالمنظر ده كده، اقول له انت عندك ستريب كوكاي انفكشن، فبقى عرفت اسم الاورجانيزم. مريض عنده اسفز وند انفكشن وخدت السامبل وسببت لقيت المنظر الكلاستر ده، واذا انت عندك ستافيلوكوكال انفكشن يبقى عرفت اسم الاورجانيزم اللي عامله الانفكشن. يبقى التنوع في الشكل والارنجمنت والكلام من ده بيسهل لي الدياجنوستس الايدنتيفيكيشن اوف ذا انفكشن. اجي للروت شيفت بس اللايف والاقيها فيرتر برضه بتاثر على حسب الارنجمنت، يا اما تبقى سنجل يا اما تبقى بير زي البوكار، يا اما تبقى تشين برضه زي البوكار. طب لما ده تشين وده تشين هو الفرق بينهم ايه؟ تشين ده بوكاي ان تشين، لكن ده بس باي ان تشين. تمام؟ ممكن البكتيريا تبقى كيرفن، الباسيلاي تبقى كيرفن زي البكتيريا اللي بتعمل الكوليرا اسمها فيبريو، تبقى كيرفن بالشكل ده. ممكن الباسيلاي تبقى فيري شورت. طب لما تبقى انت بتبقى شور بص كده ده باسيلا قصير، فانت ممكن تحتار فيه وانت باصص يا دكتور يا بتتكلم ممنوع الكلام في عشان لما تبص على بكتيريا بس باي قصيره تبقى انت محتار ايه بس باي قصيره ولا كوفاي وطويله. ها؟ فيسموها كوك وبس باي. اذا الشكل والارنجمنت هيميز ديفرنت بكتيريا عن بعض. ثم السبايروكيت اللي هي السبايرال شيب بكتيريا اللي هي الحلزونيه بتبقى سبايرال وريجد، ريجد يعني جامد ما بيغيرش شكل زي الهيت كده اللي بنعلق عليه اللحمه كده، حاجه معده حاجه زي المعده ما بيغيرش شكلها. شكله سبايرال كده في اي وقت تبص عليه تلاقي شكله بني ادم لكن ده يبقى اسمه سبايريلا. لكن ممكن السبايرال تلاقيه البوينت بتاعته كبيره كده في لحظه وبعدين مره واحده تلاقيه البوينت بتاعته صغرت كده. طب ايه اللي حصل؟ كونتراكشن. وبعدين لما يحصل له الاكسشن يرجع تاني، لا يعني بيحصل له فليكشن واكستنشن صح؟ يعني فليكسبل طري بيغير شكله يبقى اسمه سبايروكيت. ادي الشيب والارانج. نقول كمان بسرعه الشكل ثلاث احتمالات يا كوبايه بس اللي هي سبايرال. ده كل شكل بيتاثر على حسب الارنجمنت يا سنجل يا بيرز يا تشين يا كلاستر ده الكوكاي. الباسيلاي برضه يا سنجل يا بيرز يا تشين. والباسيلاي يمتازوا على الكوكاي عشان ممكن تشوفهم قصيرين ممكن تشوفهم كيرفن ده يسهل الايدنتيفيكيشن. السبايرال يا تبقى ريجد يا فليكسبل. الريجد بنسميها سبايريلا والفليكسبل بنسميها سبايروكيت. كده خلصنا ثلاث صفات من الصفات بتوع المورفولوجي اللي هم السايز والشيب والاريجد صح؟ نعم. بس ما فهمتش يعني ايه كلمة كوكو بس الله يعني كوكو بس الله يعني بس الله قصيرة فتقوم تبقى قريبة من الفكار نقول عليها كوكو بس الله لكن هي بس هي بس الله مش فكار كوكو بس الله يعني بس الله قصيرة تمام يعني بقول كوكو بس الله ما حدش يقول لي دي كوكاي طويلة لا كوكو بس الله في الارض بس قصيرة واعرف في حجمها او شكلها من الكوكب. هنا هنبدا السؤال ممكن يجي في النظر اللي هو عجب او فخر ليه البكتيريا ممكن تبقى موجوده ان ذكرى عند الارنج. الارنج بتاع البكتيريا بيعتمد على ايه؟ ده سؤال. الارنج بتاع البكتيريا بيعتمد على البلين اوف سيت ديفيجن، يعني دي الثاني. بعد كده انت بص يا شباب، لو دي بكتيريا فوكس واحده يعني ربنا خالقها، كل ما تيجي ديفايس ناوي ديفايس وان بلين باتجاه واحد بس، انا وهو الاتجاه بتاع الفهم ده. تعالى خلي الكوباية دي جه عليها الدور في الديفيجن، تقوم تعمل ايه؟ ايه معاد الديفيجن؟ بتعمل خطة في من الاتجاه اللي اتفقنا على الاتجاه الثاني. تقوم تنقسم إلى إيه؟ خليتين جنب بعضهم، صح؟ طيب، لو جه عليها الدور تنقسم تاني، وهم كانوا اتنين لازمين في بعض، كل واحدة هتبقى اتنين، صح؟ وهم واخدين عهد على نفسهم بالديفايس دي سنجل برين بنفس الاتجاه. يبقى دي هتديفايس كده، ودي هتديفايس كده. يبقوا بقوا كام؟ بقوا أربعة ماسكين في بعض. وهكذا. لو فضل الأورجانيزم كل ما يديفايد ديفايد بنفس الاتجاه، يعني ديفايد بسنجل بلين أوف ديفيجن، يبقى هيدي المحصلة المنظر بتاع يا بيز يا تشين. مش احتمال تاني. يا بيز يا تشين. طب لو الأورجانيزم ممكن يتكاثر مرة في الاتجاه ده ومره في الاتجاه ده ومره ممكن في اتجاه اخر اوبليك ولا حاجه. تعال شوف كانت دايره كده اهي بالديفايد المره دي في الاتجاه ده بقوا الاثنين جنب بعض. المره الجايه هيديفايد في الاتجاه ده هيبقوا ايه؟ هيبقوا اربعه تحت بعض كده. طب بالديفايد في اتجاه اوبليك بعد كده هيبقوا كده. يبقى ادالك ايه بقى؟ كلاستر. اذا اللي بيحدد الارنجمنت اوف ذا اورجانيزم هو البلين اوف ذا سيستم. اذا البكتيريا تكاثرت ان سنجل بلين هتدي يا بير يا تشين. اذا تكاثرت ان مور ذان وان بلين هينتج عن التكاثر ده كلاستر. واضح؟ معلومة سهلة ولا صعبة؟ أقولها تاني. يبقى اللي بيحدد الارنجمنت هو البلين اوف سيستم. يمكن فيكم حد لماح يقول لا طب ايه اللي يميز بقى تبقى بيرز ولا تشين؟ يعني احنا عرفنا ليه الدور اللي فوق عن اللي تحت دي بتتكسر في وان بلين ودي في ديفرنت بلين. لكن هنا بقى في الاولانيين دول ايه اللي يحدد البكتيريا تبقى بيض او تبقى تشيب؟ التايم اوف ايه؟ التايم اوف سيباريشن افتر سيلت بلين. يعني مش فاهم. البكتيريا بتتكسر كل ربع ساعه ولما بتدي واحده بتبقى اثنين بيسيباريت بعد ربع ساعه. يعني انت راح تشوفهم ايه؟ بيز صح ليه؟ بص كده دي كانت واحده بعد ربع ساعه عملت ديفيجن فطوال الربع ساعه اللي مفيش ديفيجن وانت بتبص على البكتيريا هتشوفها اثنين صح؟ في نهايه الربع ساعه بيفكوا بالسيبريت عن بعض كل واحده بالديفايس تبقى اثنين بس انت راح تشوفهم بيز. لكن لو انهم بيفضلوا اتاتش ساعه اثنين يوم هتشوف شيء. يبقى الحاجتين اللي بيفرقوا في الارنجمنت اوف ذا بكتيريا البلين اوف سيت ديفيجن ده طبعا نقطه مهمه جدا والتايم اوف سيباريشن اوف ذا سيلز افتر ذا سيت ديفيجن. دول الحاجتين مكتوب عندك واحده دلوقتي والثانيه هتتكتب في مقدمه شابتر ثلاثه ان شاء الله. العاملين اللي بيفرقوا في الارنجمنت. اخر حاجه في المورفولوجي هو الستين. وعايزك تفهم الكلام ده هتاخده في العمل الحصه الجايه تبقى رايح فاهمه. انواع الستين مايكروبيولوجي نوعين. في سبابات بنسميها سمبل ستين. سبابه سمبل ستين يعني سبابه ليها لون ولتكن اديك مثال في طينين بلو. لو انا جبت كوكاي مثلا زي النيسفيريا وسببتها بالمثالين بلو هتاخد اللون الازرق. لو جبت اورجانيزم زي ستريبتوكوكس اللي هو اللون الازرق هياخد اللون الازرق. اذا السيمبل ستين تصبح الديفرنت اورجانيزم في ايه؟ في نفس اللون. يبقى مش هتقدر تميز لك بينهم صح؟ يبقى احنا ما نستخدمش السيمبل ستين في المايكروبيولوجي. قال لك لا، ممكن استخدم السيمبل ستين في المايكروبيولوجي، هتوريني على الاقل ايه؟ السايز، الشيب، الارينج صح؟ لكن مش هتميز البكتيريا عن بعضها. فبنحب في المايكروبيولوجي نستخدم نوع من السببات اسمه ديفرنشال ستيت. وتعالى احكي لك سبب اسمها سبب الجرام اللي الفها عالم اسمه جرام فسماها جرام ستيت. الراجل جاب تو ديفرنت اورجانيزمز اهو، ادي واحد اثنين، حط كل اورجانيزم على سيبريت سلايد، وراح حاطط سبب اسمها ميثايل فايل او كريستال فايل. سبقه واضح ان اسمها لونها بنفسجي. التو اورجانيزم على اختلاف انواعه في هذه الفتره اعتبروا نفسهم بيتعاملوا مع السيمبل ستين، فاخدوا لون الميثايل فايل. فالاورجانيزم دوت اخد اللون الفايلت اهو، كوكاي اهي، وبقت لونها فايلت. الاورجانيزم ده بس فايل، عشان اقول لك انهم تو ديفرنت تركيب. اخد اللون الفايلت اهو ليه؟ لان عند هذه الخطوه السبب تعتبر سيمبل صح؟ مش بتاع السيمبل ستين؟ تصبح اي اورجانيزم بنفس اللون صح؟ فاللي اسمه جراف حب يشيل السبب، حب يعمل دي كالرايزيشن. استخدم مزيلات الصبغه المشهوره المعروفه زي الاسيتون، او الافضل واللي انتوا بتستعملوه في المعمل عندنا الايثانول اللي هو الايثايل الكحول الابسولوت او اللي هو تركيزه 95%. هتلاحظ ان الاورجانيزم الاولاني احتفظ بصبغته واحتفظ بلونه، اما الاورجانيزم الثاني ده فقد اللون. يعني في واحد بيقاوم الديكالرايزيشن والثاني بيحصل له ديكالرايزيشن. راح جايب صبغه ثالثه مختلفه عن الاولى في اللون اسمها دايليوتد، يعني هو خففها اهو، كاربول فوكسن. هو النطق الحقيقي ليها فوشن، لكن هتسمعها في المعمل عندنا فوكسن، تعودوا على نطقها كده مش مشكله. نقول فوكسن زي ايه؟ لما تبقى في بلد اعمل زي اهل البلد بيعملوا، مش كده؟ لما تبقى عندنا قول فوكسن. لو نطقها الحقيقي فوشن لان لونها فوشن. الاورجانيزم اللي اخذ اللون الفايلت واحتفظ بيه وقاوم الديكالرايزيشن هيقول لك انا مليان صبغه مش عايز بقى صبغه ثانيه. هيظل لونه فايلت زي ما هو. والاورجانيزم اللي كان حصل له ديكالرايزيشن وفقد اللون هيبقى ويلنج، هو مستعد انه ياخد اللون الفوشيا اهو، وهيبقى بيت باللون البيت. الثلاث خطوات دول على بعضهم اسمهم الجراند ستيلينج تكنيك. يبقى الجراند ستيلينج بنعمل ايه؟ بنحط صبغه لونها فايلت اسمها كريستال او ميثايل فايلت، ونسيبها ما بين نص دقيقه الى دقيقه على السلايد، نزقها ونعمل ووشن. هتاخد خطوه تثبيت في المعمل مش مهمه هنا، تحط ديود عشان الصبغه تتثبت جوه. المهم تحاول تشيل الصبغه في ايثايل الكحول، وبعدين تروح حاطط دايلوت كاربون فوشن نص دقيقه وتقفل وتتفرج على الاورجانيزم. انت طبعا لما بيجي لي مريض ما بعملش بقى، ما عنديش احتمالين، باخد السامبل من المريض افردها على السلايد، بعمل الثلاث خطوات ورا بعض واروح باص تحت الميكروسكوب. لو لقيت الاورجانيزم فايلت نسميه بي... الاستاذ جرام سمى الاورجانيزم اللي هيبقى فايلت في نهايه الثلاث خطوات سماه جرام بوزيتيف. لما تيجي تفكر الراجل فكر ازاي وسماه بوزيتيف ليه؟ اعتبره زي البني ادمين، اورجانيزم ايجابي له راي، بيقول اه وبيقول لا، تاخد فايلت تاخد فايلت. طب تشيل الفايلت؟ قال لك لا، بيقاوم بيريزيست الديكالرايزيشن. طب تاخد دايلوتد كاربون فوشن؟ قال لك لا. يعني صاحب مبدا بيقول اه في حاجات ولا في حاجات، لكن ده سماه جرام نيجاتيف. يعني ايه؟ لو على مستوى الافراد يبقى شخص سلبي امعة، يعني الحاجه اللي تقولها له يوافق عليها. ناخد فايلت ناخد فايلت، طب نشيل فايلت او ما نشيل فايلت حسب فايلت وحش. طب ناخد فوشة؟ اه ناخد فوشة، ده فوشة جميل ماشي معانا، مسلمين نفسه سلبي. يبقى خد بالك بس دي ملحوظه، الجرام نيجاتيف بكتيريا هو حد في امتحان شكله يقع في التريك اللي بنعمله فيكم ده. اقول لك قول لي يعني ايه جرام نيجاتيف اورجانيزم بشكل عام؟ يوم بعضكم يقول لي كلام ليه يعني في شخص مثلا اكيد كلام ليه في عمل سلبي يوقع شر اعماله كلام ليه في المدرس ما هو قدامك السبب اهو مش ما اتسببش لكن ايه اللي حصل له؟ بيحصل له ديكالرايزيشن الخطوه اللي في النص فبيأكواير سكند ستيم وبيأبير باللون البينك ده معنى كلمة جرام نيجاتيف اورجانيزم أما جرام بوزيتيف اورجانيزم فده بيأكواير البينك ستيم وبيريزيست ديكالرايزيشن فهيأبير باللون الفايل هذا هو الفرق بين كلمة جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف اورجانيزم الجرام ستيم بتحط ميثايل فايل أي اورجانيزم بياخد اللون وبيأبير باللون الفايل بحط بعد كده ايثايل الكحول فبلاقي اورجانيزم يحتفظ بلونه اورجانيزم يحصل له ديكالرايزيشن بحط الترانيز كاربون بوشن اللي احتفظ بلونه وبيقاوم الديكالرايزيشن ما ياخدش السبقه الثانيه لانه اوريدي مليان السبقه الاولانيه فهيظل لونه فايل يبقى لو حبيت امشي كده بالطول مين هو الجرام بوزيتيف اورجانيزم؟ اورجانيزم بيأكواير الميثايل فايروس دي وبيريزيست الديكالرايزيشن فهيأبير باللون الفايل. أمال مين هو الجرام نيجاتيف أورجانيزم؟ ده أورجانيزم بيأندردوز ديكالرايزيشن. فبيأكواير السكند ستيم، الكاونتر ستيم اللي هي لونها بينك أو فوشيا. فهيأبير باللون البينك. هذه الفرق بين يعني إيه جرام بوزيتيف ويعني إيه جرام نيجاتيف أورجانيزم. دي الملامح بتاعت المورفولوجي الأربع حاجات. سايز، شيب، والأرينجمنت، والستيننج كاركتر. في سبعة أخرى مكتوبة في آخر الصفحة اسمها دين نيلسن نفس فكرة الجرام ستين هتلبسوها في العمل وتشوفوا بنسبة كبيرة وبيبان الجرام بشكل تعال نخش على الجد نخش على الأسترا ستراكشر أوف ذا بكتيريا ستيل البكتيريا ستيل تركيبها بقى إيه؟ لو جيت أرسم معاك بكتيريا من جوه لبره هيقابليك القلب جوه كده الحاجه اللي احنا لسه قايلين عليها في الفرق بين البروكاريوتيك والايوكاريوتيك الدايرتين دول يمثلوا ايه؟ يمثلوا اهو بصوا كده الدايرتين دول موجودين منقوصين كده في السيتوبلازم ده مين لو شفت لك على الجسم ده اسمه ايه؟ نيوكليويد ده النيوكليويد يبقى البكتيريا في السنتر كده عندها النيوكليويد بتاعها وبعدين حواليه في السيتوبلازم بما في ذلك من سيتوبلازم الكونتنت رايبوزومز وجرانيولز وخلافه محيط السيتوبلازم الخط ده اللي هو السيتوبلازمك ميمبرين الثلاث حاجات دول لو رقمتهم ادي فهم كده عن النيوكليويد دي نمره واحد فهم على السيتوبلازم نمره اثنين فهم على السيتوبلازمك ميمبرين نمره ثلاثه يبقى نمره واحد واثنين وثلاثه دول مكونات او كومبوننت بريزنت ان اول بكتيريا يعني مفيش بكتيريا في الدنيا ينفع تعيش من غير حاجه من الثلاثه دول دول ثلاثه كومبوننت بريزنت ان اول بكتيريا هتلاقي الكتاب في الباراجراف الاولاني في المقدمه يقول لك ايه اول بكتيريا هات اول نيوكليويد رايبوزوم سيتوبلازم بشكل عام سيتوبلازمك ممبرين صح طب بص بقى الاستراكشر نمره اربعه اهو لاير او سايد ذا سيتوبلازميك ميمبرين اهي اسمها هرقمها رقم اربعه هنسميها سيل وول السيل وول از بريزنت ان موست بكتيريا مش ان اول بكتيريا فليه الكتاب قال لك موست بكتيريا هات سيل وول طب موست دي يعني الغالبيه صح؟ يعني كله الا حاجه بسيطه ممكن صح؟ فعلا كل البكتيريا عندهم سيل وول ما عدا حالتين بكتيريا اسمها مايكوبلازما ربنا خليها من غير سيل وول وحاله ممكن اي بكتيريا تتعرض لها او تمر فيها اسمها اتش فورم من غير الحالتين دول اي بكتيريا اخرى عندها سيل وول عشان كده السيل وول بيقول انه موجود ايه؟ الموست بكتيريا طب وبقيه المركبات الكومبوننت اللي ممكن تكون موجوده لا دي بيقول عليها موجوده ان صم بكتيريا اللي هما زي مين؟ بص كده اللي هنسيبهم بالاحمر دول بعض البكتيريا يبقى عندها اكسترا لاير او سايد سيل وول الطبقه اللي بالاحمر دي اللي هديها رقم خمسه دي بكتيريا الكبسول بعض البكتيريا تبقى حواليها كبسول محيط نفسها كبسول ده بيقول بعض صم ممكن يبقى صم دي اكتر من نص اقل من نص يبقى ده اوبشن ايه يعني ده ستراكشر مش اساسي يعني صح لكن الحاجه اللي تبقى موجوده ان اول او ان موست بكتيريا تبقى حاجه اساسيه طيب ايه رايك في كومبوننت عند بعض البكتيريا بقى صم طالما بس في الاحمر يبقى ده مش اساسي صم بكتيريا ده ايه ده ده اورجان اوف موتيليتي اسمه ايه اسمه فلاجيلا اورجان اوف موتيليتي اورجان اوف موتيليتي ده اورجان اوف موتيليتي اسمه رقم 6 واخيرا اخر حاجه في الكومبوننت برضه الزوائد اخرى بس رفيعه وصغيره كده اسمها بيلاي او ميمبريان برضه موجوده عند صب بكتيريا مش اول ولا نص بكتيريا يبقى رقم 7 تعال نحفظ الكومبوننت بتوع البكتيريا الاستراكشر اسمها بيلاي او ميمبريان البكتيريا زي ما انت شايف كده فيها 7 حاجات بتكونها من القلب كده وانت خارج الحاجه الاساسيه تبقى موجوده لجوه فاللي موجود لجوه وانت خارج مين ها؟ النيوكليوي السيتوبلازم محتوياته السيتوبلازم الممبرين دول اسينشال موجودين في الاول بكتيريا حاجه اساسيه بس موجوده في النص بكتيريا مش في الاول هي في الاول موجود في الاول بكتيريا معانا حاجتين ثم حاجات فرعيه موجوده في الصم بكتيريا زي الكبسول والفلاجيلا والفيمبري او البيلار بقيه الشابتر خلاص احنا كده مهدنا بقيه الشابتر هيتناول حاجه حاجه نتكلم عنها تعال نبدا من جوه البره اول حاجه تقابلك ايه بص بس للتسهيل خلينا ناخد السيتوبلازم على بعض ونعتبر ان الفلويد واحده من السيتوبلازم الكونتنت ممكن ده ولا مش ممكن ممكن تلاقي العنوان اللي عندك يقول لك نمره واحد سيتوبلازم السيتوبلازم بتاع البكتيريا عنده الفولوينج كومبوننت مين واحد نيوكليويد مين بقى اتكلمنا عن النيوكليويد احنا لسه واخدين عنه بعض المعلومات البكتيريا باعتبارها بروكاريوت قبل ما نوصفه بس البكتيريا تمهيد للغليل البكتيريا باعتبارها بروكاريوت تبقى ما عندهاش ترو نيوكليس امال الهيريديتري ماتيريال بتاعتها تبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن سنجل كروموسوم شكله سيرفلا معمول من دو ستراند من الدي ان ايه يبقى دبل ستراند الدي ان ايه مولكيول سبندد في السيتوبلازم وزود ايه؟ من غير نيوكليار ممبرين طوله لو فردته يطلع 1 ملم طب ازاي تحط 1 ملم شوف بقى فايده اننا احيانا ندرس حاجه اقول لك ما تحفظش ارقام بس ندرسها قلنا السايز بتاع البكتيريا يقاس بايه من غير حفظ ارقام طب ازاي تحط 1 ملم كامل جوه ميه يبقى لازم تكرمشه كده وتكعبله كده مش كده؟ يبقى لازم يكون مكرمش سوبر بوينت مكفوف عامل بولدنج وان بولدنج ومكعبل كده يبقى ادي الكروموسوم سنجل الكروموسوم سيركلر بشكله دبل ستراند الدي ان ايه بتركيبه 1 ملم في طوله سوبر كويت في شكله هي هل يا ترى مفيش دي ان ايه مولكيولز اخرى جوه الخليه غير الكروموسوم؟ لا في وحاجه انتوا درستوها ممكن في بعض البكتيريا مش ضروري تكون البكتيريا الاقي اكسترا كروموسوما دبل ستراند دي ان ايه موديول اسمها بلازم طب ايه الفرق الاساسي بين البلازم وبين الكروموسوم السؤال ده بساله عشان ايه عشان ما حدش يجي يوم العيد يقول انت ليه اعتبرت ده بلازم وده كروموسوم ليه ما قلتش الخلايا فيها اربعه كروموسوم سكولا للفايز ده عمر ما يكون فرق يخليني حاجه اقول عليها كروموسوم وحاجه ما اقولش عليها كروموسوم برافو عليك اسينشال دي كلمه مهمه قوي اقول لك يا دكتوره اجابتك مش دقيقه ليه؟ البني ادم فيه 46 كروموسوم مقسومين 23 بير في بير من الكروموسوم تلاقيه طويل وفي بير تلاقيه شورت كروموسوم صح؟ طب الشورت ما كانوا سموه بلازم ليه سموه كروموسوم؟ الكروموسوم يفرق عن البلازم بانه بيكاري اسينشال انفورميشن او بيكاري جينيتك انفورميشن اسينشال فور جروث فور سرفايفل فور ريبليكيشن مهمه للحياه بتاعت البكتيريا لكن البلازمين ممكن الاستغناء عنه لانه بيكاري نون اسينشال بروبرتي صح؟ يعني على مستوى بني ادمين عينك تبقى عسلي ولا خضراء ولا سودا ولا بني مش ده يعني حاجه اساسيه في الحياه مثلا في بكتيريا تبروديوس توكسين او لا؟ حاجه ما تنتجش انها تعيش. البلازميد يخلي البكتيريا تطلع توكسين، السيبه مش اساسيه، لكن الكروموسوم يخليها تقدر تجرو، تقدر تسرفايف، تقدر تريبليكيت. اذا الكروموسوم بيحمل في البار اكستنشن البلازميد ده. طيب جوه السيتوبلازم مين كمان؟ البوديز اللي انا هعملها بالاحمر دي مين دي يا دكاتره؟ يا دكتوره معايا يا دكتور. البوديز اللي بالاحمر دي اسمها رايبوزوم. عايز معلومتين انت عارفهم عن الرايبوزوم. واحد تركيبه ووظيفته. تركيبه معمول من كوندنسيشن اللي هو بحاجتين ار ان اي وبروتين. طب وظيفته الرايبوزوم هي سبايك اوف بروتين سينس. دي معلومتين انتوا عارفينها. المعلومه اللي جيبها لسه هو حتى اثرها باين. حته 80 اس و70 اس. البكتيريا الرايبوزوم كثافتهم كام؟ 70 اس. ويختلف في هذا عن الهيومن رايبوزوم. دي 70 اس اهي. البني ادم الرايبوزوم بتاعته كام؟ 120 يا راجل. 80 اس. كل الايوكاريوتيك سيلز بما في ذلك البني ادم 80 اف. اما البكتيريا الرايبوزوم 70 اف. اختلاف الرايبوزوم بتاع البكتيريا عن بتاعه البني ادم ايه اهميته؟ ده سؤال لسه جاي في السيستم امتحان الدور الثالث بتاع 2006. اختلاف الهيومن والبكتيريا الرايبوزوم ايه اثره او استفيد منه في ايه؟ استفيد منه في العلاج. ازاي تستفيد منه في العلاج؟ عايزك تتخيل المنظر ده، البكتيريا اللي مرسومه قدامك دي عامله انفكشن لبني ادم، اعتبر البني ادم ده البورد الاب البيبر السبوره نفسها. يبقى البكتيريا موجوده جوه الهيومن جوه البيشنت لو صح؟ البني ادم الريبوزوم بتاعته فين؟ اهي. كثافتها كام؟ 80 اس. عندنا انتي بيوتكس ممكن استخدمها to inhibit the protein sensing عند 70 اس ريبوزوم دون ان تؤثر على 80 اس ريبوزوم. يبقى انا اقدر استخدم الانتيبيوتكس دي تو ايه؟ تو كيل ذا اورجانيزم وذاوت ايه؟ وذاوت افكتنج او ذاوت هارمينج ذا بيشنت. لو تخيلت للحظه ان الريبوزوم بتاعت البني ادم هي كمان كانت 70 اس وانت اديت المريض الدواء دوت كانت ايه اللي هيحصل؟ البروتين سنس هيبقى افكتد في الاورجانيزم وفي الهوست. في الاورجانيزم وفي المريض صح؟ اذا كل الهيومن رايبوزوم تفرق عن البكتيريا رايبوزوم قاعد من البكتيريا رايبوزوم ايه؟ شوف التعبير اللي جاي ده مهم تحفظه زي ما هو كده. بيخلي البكتيريا رايبوزوم تعتبر سيلكتد تارجت فور انتي بيوتيك اكشن. هم خمس كلمات بس صعبين شويه. الريبوزومز بتاعت البكتيريا تبقى سيلكتيف تارجت، تارجت يعني هدف. ها وسيلكتيف يعني ايه؟ يعني محدد. اقدر امنع البروتين سيلز اللي عنده دون ان اؤثر على البروتين سيلز عند الريبوزوم بتاعت البني ادم. سيلكتيف تارجت فور انتي بايوتيك اكشن. لما استخدم انتي بايوتيك، الانتي بايوتيك يعني الاكشن بتاعته سيلكتيف يعني مين؟ على ريبوزومز البكتيريا دون ان يؤثر على ريبوزومز البني ادم. ودي هتلاقيها كتير لما ناخد شابتر 8 اللي هو المفروض هنشرحه اعتبار من يوم السبت الجاي ده احنا واقفين عنه. على ابواب الانتي بايوتكس هتعرف ان في انتي بايوتكس بتمنع البروتين سينس عند الريبوزوم وهنعرف اسامي امثله ليها وهتعرف انها مش بتاثر على البروتين سينس في البلازمين لان البروتين سينس في البلازمين بتتم على الريبوزوم كثافتها مختلفه 80. لان ممكن بكتيريا تبقى مش باثوجينيك خالص وقادره تجرو قادره تسرفايف وقادره كل حاجه وسنس او تسرف في قدامه. ايه الصفحه؟ السؤال اللي جه بقول لك جيب ريزو رايبوزومز ار سيلكتيف تارجت فور انتي بايوتيك اكشن. تجاوب تقول له ايه؟ ها يعني فهمني ليه رايبوزوم سيلكتيف تارجت لانتي بايوتيك اكشن؟ لان ما كان بيته ب 70 اس بس كده ده نص الدرجه كده. مش تفر عن الهوت رايبوزومز اللي هي كثافتها 80 اس. الديفرنس ده هو اللي خلى الرايبوزومز تبقى سيلكتيف تارجت للانتي بايوتيك اكشن. اما انا بلاقي الرايبوزوم الجرانيولز دايما تلاقي السيتوبلازم اتريسم في كل الكتب محبب كده. ما تلاقيش ابدا خليه مرسومه من غير النقط الحروف. دي حقيقه لان السيتوبلازم بتبقى جرانيولر، وسبب ما هو جرانيولر ان بيدخلوا حاجه اسمها انكلوجن جرانيولز. الانكلوجن جرانيولز دي عباره عن فود ريزيرف، شفت ببساطه؟ يعني البكتيريا مخزنه اكلها، مخزنه ليبيدز، كربوهيدرات، مينرال زي الفوسفرس زي السلفر، شايله جرانيولز مصدر للطاقه زي الجلايكوجين زي الستارش زي الفاتي اسيد، شايله جرانيولز اسمها جلوتين عباره عن فوسفين عشان تصنع منها اي تي بي وقت الحاجه ليها. كلام سهل جدا. فود ريزيرف، جرانيولز غنيه في المواد الغذائيه والمواد المصنعه للطاقه، جلايكوجين وكربوهيدرات وليبيدز. رابع حاجه في السيتوبلازم تلاقي حاجه جزء من السيتوبلازم الممبرين. بصوا كده السيتوبلازم الممبرين هو ماشي كده بيعمل انورد انفاجينيشن، يعني يدلدل كده ويدي كومبلكس بودي ويرجع يبقى ستريت ويمشي عادي وبعدين يرجع يدي كومبلكس انفاجينيشن وهكذا طول ما هو ماشي يعمل كده. الاجسام دي اسمها ايه؟ اسمها ميزوزوم. تبقى مين هي الميزوزوم؟ الكومبلكس بودي معمولة من الانورد انفاجينيشن اوف ذا سيتوبلازمك ممبرين انتو ذا سيتوبلازم، يعني السيتوبلازمك ممبرين بينبعث للداخل اثناء ما هو ماشي، مش ماشي لينير كده، مش ماشي ستريت. طب عرفنا مين هي الميزوزوم؟ ايه فايدتها؟ ليها ثلاث فوائد. الفايده العظمى نقولها الاول، مش احنا بنعمل الجدول بين الفرق بين البرو والايوكاريوت؟ قلنا البكتيريا اللي هي مثال البروكاريوت ما عندهاش ميتوكوندريا، صح؟ طب الميتوكوندريا دي ده كومبوننت مهم جدا جوه الخلايا، لان هو ده اللي بيعمل الاسبيريشن والانرجي برودكشن. طب ما دام خليه ما عندهاش ميتوكوندريا يبقى مش هتقدر تعمل الاسبيريشن ولا انرجي برودكشن؟ قال لك لا، ما عندهاش ميتوكوندريا دي حقيقه، بس هي بتعمل الاسبيريشن وانرجي برودكشن يبقى لازم يكون في بديل الميتوكوندريا. بديل الميتوكوندريا في البكتيريا هو الميزوزوز. ليه؟ الريسبيراتوري انزايمز قاعده هنا كده، يبقى الريسبيراتوري انزايمز بتحوشها بتجمعها فين؟ في الميزوزومز. وقول كمان شوف الجمله دي برضه عشان احيانا بيبقى في تعبيرات كده كانها قانون بنحفظها زي ما هي. الميزوزوم في البكتيريا يعتبر الفانكشنال انالوج، شايف الكلمه دي مهمه قوي، الفانكشنال انالوج يعني يشبه في الوظيفه مين؟ الفانكشن انالوج لمين؟ للميتوكوندريا في الايوكاريوتيك سيل. يعني الايوكاريوتيك سيل عندها ميتوكوندريا بتعمل بيها الريسبيريشن، البروكاريوتيك زي البكتيريا ما عندهاش ميتوكوندريا. امال مين هو البديل؟ ها؟ البديل هو الميزوزوم، الشبيه هو الميزوزوم. يبقى الميزوزوم ار ذا فانكشنال انالوج اوف ميتوكوندريا ان ايوكاريوتيك اورجانيزم. طب ايه تاني وظيفه يعملها الميزوزوم للخلية؟ بيساعد في السكت فيجن. ازاي؟ شايفين الميزوزوم اللي في النص ده؟ ساعة ما تيجي الخلية ديفايد الميزوزوم ده يجرون الداخل بحيث ان هي بترانسفير سيبتر يقسم الخليه لنصين. يبقى الفانكشن الثانيه الميزوم بيشارك في السيب ديفيجن. الفانكشن الثالثه بيشارك في عمليه اسمها سبوريوليشن، هناخدها دلوقتي. عمليه سبور فورميشن ازاي؟ ساعة ما الخليه تتعرض لظروف انفيفرابل ميزوم بس في الطرف مش اللي في النص برضه بيمرر للداخل وبيقسم الخليه لجزئين مش نصين بقى. جزء صغير وجزء كبير، والخليه بتاخد الحاجات المهمه في الجزء الصغير وتحوطهم ببروتكتيف كون وكورتكس وتعمل حاجه اسمها سبور. يبقى برضه الميزوزوم طبعا انا انت ما فهمتش سبور لان انا لسه كده ما شرحتهاش، بس عايز اقول لك ان الميزوزوم هي اللي بتبدا عمليه هناخدها حالا اسمها سبور فورميشن او سبوريوليشن. ادي وظائف الميزوزوم. نعم حضرتك بتقول يا دكتور ان الميزوزوم دي ممكن تكون موجوده في طيب بتقول ممكن تكون الميزوزوم دي موجوده في بكتيريا او بكتيريا لا؟ لا موجوده في كل البكتيريا، دي حاجه اسينشال. لان هنشارك في سكت فيجن ودي حاجه اسينشال، هنشارك في الريسبيريشن ودي حاجه اسينشال، يبقى ما ينفعش نسال سؤال بافتراض مش صحيح. نعم. طيب اللي فات كله مفهوم؟ احنا كده خلصنا السيتوبلازم ومحتوياته. وانا خارج الاقي ايه؟ سيتوبلازم ممبرين. السيتوبلازم ممبرين احنا استنبطنا جمله، طبعا سيتوبلازم ممبرين يعني حاجه ثين يعني تقول الاستك ممبرين من ناحيه سطحه فهو رفيع، من ناحيه بروته فهو الاستك، من ناحيه تركيبه زيه زي اي سيتوبلازم الممبرين في الدنيا. انت لما درست سيتوبلازم الممبرين بتاع خليه البلازمين وصفوها في ايه في الفسيولوجي والبايو كيمستري، كانت كلمات فوسفوليبيد بروتين باي لاير صح؟ وسيتوبلازم الممبرين في البكتيريا ايضا فوسفوليبيد بروتين باي لاير. ومن في تحت البكتيريا يفرق ايه عن البني ادمين والهاير اورجانيزم؟ يفرق حاجه خدناها في الجدول في المقارنه، استعرضت الجمله دي وحطيتها لك في المقارنه. السيتوبلازم الممبرين بتاع البكتيريا يبقى ديفويد اوف سيرو. مش احنا عملنا جدول قارنا البروكاريوتيك والديوكاريوتيك وقلنا وجود السيرو في السيتوبلازم الممبرين لا في حاله البكتيريا ما عندهاش. نعم في حاله الديوكاريوتيك. بس سيتوبلازم الممبرين في البكتيريا ما عندهوش ستيرويد، بينما في الديوكاريوتيك اورجانيزم عندهم ستيرويد. ادي فرق مهم جدا. نعم استاذنك تاكد السؤال ده 10 دقايق. افتكر قدامي لان السؤال كويس جدا. طب ايه يعني الستيرويد ده بيعمل ايه؟ هنشوف حاجه. السؤال يجيب امتحان نص سنه مره منشن او انيموليتد فانكشنز اوف سيتوبلازم الممبرين. طبعا طالما سيتوبلازم الممبرين زيه زي اي كائن اخر يبقى له فانكشن مهمه في الترانسبورت. سيلكتيف ترانسبورت يعني ايه؟ يعني هيقلاو سبستنس تو ديفيوز ان ويقلاو اذر سبستنس تو ديفيوز اوت. صح؟ بايه؟ اخدت انت الطرق المختلفه للترانسبورت. سيمبل ديفيوجن، فاسيليتيتد ديفيوجن، اكتف ترانسبورت، عناوين بس مش عايزين تفاصيل لانك دارس التفاصيل قبل كده. الاول فانكشن السيلكتيف ترانسبورت. تاني فانكشن طالما ده الممبرين بيسمح لحاجات انها تخرج فهو ممكن من ضمن الترانسبورت انه يسمح لانزايمز معينه في الخروج. طب ما كنت اعتبرتها دي واحده من الفانكشنز اللي فاتت الترانسبورت. لا ده ترانسبورت بيؤدي وظيفه ثانيه. Excretion of extracellular enzymes. انا بربطها بس باللي فات عشان تحفظهم ورا بعض. Excretion of extracellular enzymes across the cytoplasmic membrane. ليه؟ ايه الهدف؟ هدف حاجه من الاثنين. يا البكتيريا موجوده في environment في مواد غذائيه بس very complex كبيره. تقوم الانزيمز بتعمل ايه؟ Hydrolysis degradation ال large molecules into smaller molecules تبقى small enough to pass through the cytoplasmic membrane. يبقى أول وظيفة للإكسترسيلر إنزيمز إنها تعمل degradation أو hydrolysis للarge molecules into smaller food material عشان البكتيريا تتغذى عليه. وإيه كمان؟ ممكن الإكسترسيلر إنزيم ده يكون protective للخلية. إزاي؟ تخيل إن هنا المريض أهو استفاد إن البكتيريا دي جوه مريض أهو. المريض ده تناول بنسلين والبنسلين بعد ما حصل له ابسوربشن ووصل لمكان الانفكشن رايح يهاجم السيل وول بتاع البكتيريا. بعض البكتيريا عندهم القدره انهم بيبروديوس اكسترا سيلر انزايم تو ديجريد برضه يكسره تو انكتيفيت ذا انتي بيوتيك. اشهر مثال اهو بنسلين ديجريدنج انزايم اسمه حتى بنسلينيز انزايم. انزايم زي ما بنقول كده بيتغذى بالبنسلين قبل ما البنسلين يتعشى في السجن. اللي مش فاهم صوتكم ده فاهم ولا صياد؟ في حاجه مش مفهومه ضغط الاناث. سيتوبلازمك ممبرين سيمي بيرميبل عباره عن فوسفوليبيد بروتين باي لاير تبقى وظيفته انه يسمح للمواد انها تخرج او تدخل. يسمح لها تدخل او تدخل دي اسمها سيلكتيف ترانسبورت. الحضر الثاني خلاص. الحضر الثاني انا كده خلصت اول حصه. حضر ثواني اللي عندي سؤال يسال. سيلكتيف ترانسبورت نفتح لمواد الدخول او الخروج حسب بعض الكونسنتريشن جريدينت سواء باي سيمبل ديفيوجن فاسيليتيتد ديفيوجن او اكتف ترانسبورت. نسمح للانزيمز بانها تخرج فالاكسترا سيلر انزيمز عشان تعمل فانكشنز كتيره منها على سبيل المثال وليس الحق ان احنا نعمل هيدروليسيس للارج فود بروديوس اند سمولر بروديوس سمول انف تو باس اكروس سايتوبلازم ميمبرين او الخرج اللايت تو ديجريد او تو انكتيفيت الانتي بيوتيك بنستخدم ديجريدنج البنستكت بيهاجم السيل وول وليس السيتوبلازم ميمبرين. هناخد الكلام ده بقول لك احنا يوم الحصه اللي جايه ان شاء الله السبت والاحد هنتناول شابتر 8 وعنوانه انتي مايكروبيال ايجنتس اللي هم الانتي بايوتكس. هنفهم كل حاجه عن الانتي بايوتكس ان شاء الله تعالى. فانكشن ثالثه ورابعه قلناهم. ايه ده؟ احنا قلنا تو فانكشنز ان السيتوبلازم ميمبرين قبل كده ولا ايه؟ عن طريق الليزوم السيتوبلازم ميمبرين يبقى هو الكومبوننت من البكتيريا اللي مسؤول عن الريسبيريشن. الجملة ياه أصل السيتوبلازمك ممبرين تعتبر الميزوم جزء منه وبالتالي تبقى الريسبيراتوري انزايمز موجودة فين؟ في الميزوم اللي هو جزء من السيتوبلازمك ممبرين. فالسيتوبلازمك ممبرين عن طريق الميزوم هو مين؟ هو الفانكشنال انالوج اوف ايه؟ اوف ميتوكوندريا حيث البكتيريا بروكاريوتيك وما عندهمش ميتوكوندريا. طب وايه رايك في السيتوبلازمك ممبرين ايضا بيشارك في الريبرودكشن او الريبليكيشن ازاي؟ اهو ما هو بيعمل ترانسبيرت سيستم عشان يقسم الخليه الى نصين. مش بس كده، لما ناخد في بدايه الجينيتكس البكتيريا ريبليكيشن هتعرف ان الكروموسوم بيروح يأتاتش الكروموسوم هنا ليه؟ تفتكروا ليه؟ ها؟ عشان ده قبل السكس ديفيجن على طول الكروموسوم يروح يمسك في ميزوزوم ليه؟ عشان يحصل سيباريشن. ليه سيباريشن؟ ليه تو ستراند؟ ليه؟ انت ناسي حضرتك انك انت الصبح عمالين تقول البكتيريا فيها سنجل كروموسوم سنجل كروموسوم. طب ساعه ما تيجي الديفايد الكروموسوم يعني هيروح لخليه الاندوتر سيل وخليه تطلع ما فيهاش كروموسوم ولا ايه؟ مش لازم الاثنين ياخدوا مطلبهم من الكروموسوم؟ فالكروموسوم هيديفايد هيدوبليكيت. يدوبليكيت ازاي؟ الكروموسوم يمسك في الميزوزوم والتو ستراند يسيبريت. ستراند يمسك هنا وستراند يمسك هنا. كل ستراند يعمل كومبلمنتري ستراند. تبقى في نهايه الخطوه الكروموسوم حصل له دوبليكيشن وكل دوتر سيل تاخد كوبي نسخه من الكروموسوم الجديد. هناخد التفاصيل دي في البكتيريا ريبليكيشن الشابتر الثالث والرابع والخامس. يبقى ادي الريبرودكشن. الفانكشن الاخيره للسيتوبلازم ميمبرين عمليه الكيموتاكسس. يعني ايه كيموتاكسس؟ احنا قلنا ان في مواد غذائيه ممكن تبقى موجوده في الانفايرمنت. تخيل ان في جلوكوز هنا على مقربه من البكتيريا. ممكن واحد من الجلوكوز بروديوس يروح يمسك في السيتوبلازمك ممبرين يقوم ده يبعت سيجنال يعني اشاره. تقوم الخليه تستجيب ازاي؟ انها تبقى اتراكتد تتحرك ناحيه الجلوكوز. بيسموا الكلام ده كيمو تاكسس يعني كيميكال سبستنس عملت اتراكشن للخليه. طب وايه الفضل للسيتوبلازمك ممبرين في كده؟ ان هو اللي عنده ريسبتورز اللي هتستقبل الماده الاتراكتر ازاي؟ طب وهل العكس صحيح؟ يعني لما تبقى في ماده هاربول الناحيه دي وواحد من البرودوس بتاع هاربول ماتيريال زي المطهرات والانتي بايوتكس يمسك السيتوبلازم من بقيه الريسبتورز تقوم الخليه تستشعر الخطر وممكن تستخدم الفلاجيلا بتاعتها في انها تتحرك ازاي؟ اواي فروم ذا ريبيلنت. يبقى ايه؟ يبقى في ماده اتراكتنت جاذبه وفي ماده ريبيلنت طارده. دور السيتوبلازمك برين في العمليه دي انه عليه ريسبتورز. الريسبتورز دي بتستقبل المواد سواء كانت هارمفول ولا بينيفيشال وتبعت سيجنالز للخليه والخليه بتريسبوند انها تتحرك ناحيه الاتراكتن او تبعد عن الريبيلنت. هذه هي وظائف السيتوبلازمك ممبرين وبتتطلب في الايموريشن في الامتحان او حاجه منهم بتتسال عليها بالتفصيل. اللي عنده سؤال او حاجه مش فاهمه. نعم. الكيموتاكسس السيتوبلازمك ممبرين على سطحه في مستقبلات ريسبتورز. لو جه مولكيول زي الجلوكوز مسك في ريسبتور من دول فالريسبتور ده على طول يبعت اشاره للداخل ان في جلوكوز قريب هنا من المكان فالخليه تتحرك ناحيه الجلوكوز. والعكس في المواد الهارمفول. لو ماده هارمفول مسكت في ريسبتور هتتبعت اشاره للخليه ان في هنا ماده توكسيك او انتي بيوتيك او ديس انفكتنت فالخلية حضرت أوي من المادة إلى هرم كله. أوي دي سموها نيجاتيف تيموتاكس. هتقول الكلام ده حالة المهم قادرين تتابعوا؟ في مشكلة؟ في سؤال؟ طيب وإحنا خارجين لبرا هيقابلنا السيلول. السيلول بتاع البكتيريا يمتاز بإنه لير أو الفايت ستاتوبلازمك ممبرين مكتوبة وبين البلازمك اللير الإميديت دي موجودة أو الفايت ستاتوبلازمك ممبرين. أدي واحد 10-25 نانوميتر. لما تشوف أرقام ترجع يقول لي نحفظ الرقم ده ولا أقول لك لا ما تحفظش ده اللي فيه أرقام مهمة أقول لك أحفظ. يبقى التكنس بتاعه 10-15 نانوميتر ليس في الحفظ. يمتاز السيلول بتاع البكتيريا بإنه ريجن. ده سؤال مهم جدا، إيه سبب الريجيديتي؟ ده سؤال عنه جيب ريزن فور ذا ريجيديتي أو ذا سيلول. يعني ليه السيلول بتاع البكتيريا سترونج جامد ريجن؟ الإجابة جاية لك على طول في البراجراف اللي تحت الكلام ده ستراكشر أوف ذا سيلول. أول جملة في ستراكشر أوف ذا سيلول بتقول إيه؟ ها؟ إن الريجيديتي إز ديو تو It's content of peptidoglycan. يعني ايه peptidoglycan؟ peptido يعني amino acids وglycan يعني sugar. فبص احفظ معايا peptidoglycan عبارة عن a very complex polymer معمول من ثلاث خانات N acetyl glucosamine اختصارها NAGA N acetyl muronic acid اختصارها NAM ثم تترا بكتايد سايد تشين. الثلاث خامات دول هم اللي بيعملوا السيلول البيبتايدوجلايكان. طب عايز شكل كده دايجراماتيك بس افهم منه ايه القصه. بص كده لو ده كده الشكل ده يمثل وانا خلينا نستريح بتاعه الحته دي كده تمثل سيتوبلازميك ممبرين. انت لسه سيتوبلازميك ممبرين بتعمله كده ده رمز الفوسفوليبيد بروتين باي لير سيتوبلازميك ممبرين. يبقى البيبتايدوجلايكان هيبقى يونتس اوف ال ان اي جي ان اساس الجودامين اتاتش لمين؟ عامل لك دايره مختلفه فاضيه ده ال ان اي ام ان اساس ميوراميك اسيد واللي تبقى ماسكه في مين جنبها؟ في ال ان اي جي تاني ان اسيتيل جلوكوزامين يمسك في ان اسيتيل يوراميك اسيد في ان اسيتيل جلوكوزامين في ان اسيتيل يوراميك اسيد وهكذا. طب انت قلت حاجتين ان اي جي وان اي ام صح؟ طب فين تترا بيبتايد سايد تشين؟ يبقى اتاتشد لان اسيتيل يوراميك اسيد وايمرجنج كده اهو. يعني ايه يعني ايه سايد تشين معموله من اربعه تترا يعني اربعه أربعة أمينو أسد أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة سايد تشين معمولة من أربعة أمينو أسد طبعا من إن أسايد ميوراميك أسد بالشكل. طب هو ده اللي أنت عمال تقول فيري كومبلكس؟ لا دي طبقة واحدة. هنكرر الطبقات دي بقى إن أسايد جلوكوزامين مثلا في إن أسايد ميوراميك أسد في إن أسايد جلوكوزامين في إن أسايد ميوراميك أسد وهكذا. أهو الطبقة تانية إيه؟ وطالع من هنا تترا بيبتايد سايد تشين. طب والطبقة دي ماسكة في الطبقة دي دي بيبتايد بونز بين التترا بيبتايد سايد تشين دي وتترا بيبتايد سايد تشين. شوف مش هتجيب في بعض كده العملية فيري كومبلكس التركيبة صعب جدا مش عارف تفاصيله وتفاصيله لكن عشان تبقى فاهم وانت بتحفظ تتركب خامة البيبتايد وجلايكان من ثلاث مواد ان اسايل جلوكوزامين ان اسايل ميرامك اسيد تترا بيبتايد سايد تشين. والبيبتايدوجلايكان ليها اسامي اخرى ممكن تلاقيها في مناهج اخرى يقولوا عليها ميورين لير او يقولوا عليها ميوكوبيبتايد لكن احنا دايما بتسمع بيبتايدوجلايكان ومش عايزينك تقول غير بيبتايدوجلايكان يعني مش لازم تحفظ الاسامي اللي بين الاقوال. يبقى لو حد قالك give reason for the strength the impressive strength او the rigidity of the gram positive cell او of the bacteria cell بشكل عام it is due to its content of peptidoglycan. واضحة الإجابة سهلة؟ انت عايز تزود الإجابة قول which is a very complex polymer مين أم ناس ناس تفرى في الطائف. الله ينور عليك، مش عايزين أكثر من كده في الإجابة. مية مية. يا ترى السيمور بتاع البكتيريا بيتركب من ايه؟ عرفت انا ليش راح تفكر الخبزه من شويه؟ تفكر اذا كانت البكتيريا دي جرام بوزيت او اذا كانت جرام نيجاتيف. اذا كانت البكتيريا احنا مش هنحتاج ايه تاني مش قلت خلاص؟ اذا كانت البكتيريا جرام بوزيت هتفرق في تركيبها عن اذا كانت جرام نيجاتيف. وده سؤال امتحان يا شباب. كومبير قارن بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا السيل وول. انا هاخد الرسمه دي واكمل عليها واكتب بس هنا تحت ملحوظه. ده جرام بوزيتيف سيل وول. الطبقه اللي انت شايفها دي ده سيتوبلازم الممبرين، ده مش ده حاجه درسناها خلاص ملوش دعوه بالسيل وول. ها السيل وول بتاع الجرام بوزيتيف بكتيريا جاست اوتسايد سيتوبلازم الممبرين هيبقى في طبقه البيتايزوجلايكان مالها توصفها لي معموله من 40 لير من الليرز اللي قدامها دي 40 شيت من دول. واضح؟ الله 40 لير او شيت من البيتايزوجلايكان كومبلكس او بوليمر يمثلوا يعني لما تقعد تحط ليرز كده 40 لير بقى يمثلوا قد ايه من التوتال ثيكنس اوف ذا سيل وول. يعني لو ده كله هيبقى ستيل وول ال 40 لير دول واخدين قد ايه من حجم ستيل وول كله؟ واخدين نصه 50% اوف ذا توتال ثيكنس اوف ذا ستيل وول. يعني ريلاتيف دي تعتبر ثيك الثيك لير او ثيكر عن الجرام نيجاتيف زي ما هنشوف. طب دي الخامه الاولى اللي هي البيتايزوجلايكان. ايه تاني في تركيب الستيل وول؟ الطبقه الثانيه معموله من نيكويك اسيد او نظللها كده بقيه الثيكنس معمول من نيكويك اسيد. ايه بقى نيكويك اسيد؟ تركيب نيكويك اسيد الكيميكال عباره عن بريترول فوسفين او ريبيتول فوسفين. يبقى ده برضه بوليمر معمول من البريترول او الريبيتول فوسفين. وفي اهميته النيكويك اسيد ومعاه بعض سيرفس بروتين. الخط المعرج ده دلوقتي كده سيرفس بروتين مع التيكويك اسيد بيمثلوا افيجور سيرفس انتيجين. هنا بقى كان في زميلكم اسم احمد كان سال عن كلمه انتيجين من شويه. هو ده سيل وول بتاع البكتيريا كومبوننت من الكومبوننت بتاع السيل وول. الجسم هيتعرف عليها على انها فورين يعني هيعملها معامله الانتيجين. اذا الديكويت اسيد توجذر ويز سيرفيس بروتين بيعتبروا ميجور سيرفيس انجن في الجرام بوزيتيف سيل. واضح؟ يبقى الانجن هنا جزء من البكتيريا. يعني جرام نيجاتيف بكتيريا عندها برضه بيبتايد جلايكان؟ نعم. يفرق ايه عن الاستاد اللي كانت في جرام بوز البكتيريا؟ يفرق انه ثم او ثمن، لانه معمول جمس من وان تو شيت او لير تمثل جمس 5-10% لو كل ده الثيكنس بتاع الثيم وول، فالبيتازو جلايكان هنا يمثل جمس 5-10% من التوتال ثيكنس او الثيم وول. شفتوا؟ يعني دي من البيتازو جلايكان اللي بتستخدم بيجي في الامتحان، فارق الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف ثيم وول. لما اقول لك واحد عندهم بيتازو جلايكان، لكن هنا الثيكر وهنا الثيكر، هنا معمول من 40 شيت او لير، هنا معمول من 1 to 2 شيت، هنا يمثل 50% من التوتال ثيكنس اوف ذا سيم وول، هنا يمثل جاست 5-10% اوف ذا توتال ثيكنس اوف ذا سيم وول. ثم هنا في تيكويك اسيد، هنا بقى الجرام نيجاتيف بكتيريا ما عندهاش تيكويك اسيد. امال عندها ايه؟ بره البيتازو جلايكان على طول هتلاقي النقط دي ماده عامله زي الجيل، القوام بتاعها زي الجيل، والكيميكال نيتشر بتاعتها بروتين، عشان كده بنقول عليها ايه؟ جيل لايك بروتين سوليوشن، بروتين سوليوشن عامله زي الجيل. اهي ده كتاب مش عايز، الكتاب كاتب اوتر ميمبرين وقاعد يشرح باراجراف طويل. سيبك من اوتر ميمبرين، روح لنمره 3. الجيل مع البيبتايد وجلايكان على بعضهم اسمهم بيري بلازميك ستيتس. انا شرحت البيري بلازميك الاول، بيري بلازميك سبيس يتكون من ايه؟ بيري بلازميك سبيس من البيبتايد وجلايكان ومعاه جيل لايك بروتين سوليوشن، اهو الحاجتين دول اسمهم بيري بلازميك سبيس. بره الجيل لايك بروتين سوليوشن ده هتيجي طبقه اسمها اوتر ممبرين. ليه سموها ممبرين؟ بصوا شكلها عامل ازاي. انا اتفقت معاك ان في رمز معين في الدياجرام، صح؟ بص لما ارسم لك الطبقه اللي بره دي واعملها لك كده، ده رمز مين؟ رمز الفوسفوليبيد بروتين باي لير. فالاوتر ممبرين طبقه من طبقات الجرام نيجاتيف بكتيريا بتنسبون تشبه السيتوبلازمك ممبرين بالظبط، معموله من فوسفوليبيد بروتين باي لير، فاتسمت اوتر ممبرين عشان بالنسبه لها دلوقتي تبقى سيتوبلازمك ممبرين للداخل، يبقى هو الانر ممبرين. نقول كمان البكتيريا اللي تبقى جرام نيجاتيف بكتيريا السيل وول بتاعها مالكش دعوه بالطبقه الداخليه دي، ده السيتوبلازمك ممبرين. السيل وول عباره عن ايه؟ السيتوبلازمك 1 2 شيت، بروتين عامل زي الجيل، هو البيبتايدو جلايكان اسمهم بيري بلازميك سبيس. بره الاوتر موست لير اسمها اوتر ممبرين، دي طبقه معموله من فوسفوليبيد بروتين باي لير تشبه السيتوبلازميك ممبرين بالظبط. ده لو سافرت عليا كنت هقول لك يعني حتى في الفاكشن زي السيتوبلازميك ممبرين. لا ليه بقى؟ لانها تبقى الفوسفوليبيد بتاع السيل وول دوت اللي هو الاوتر ممبرين ده، بص معايا عشان الحته دي صعبه شويه، بتفرق بقى في برو اهو، هتفرق عن السيتوبلازميك ممبرين في الجزء بتاع الليبيد بتاعه. الليبيد اللي موجوده مش ده قلنا فوسفوليبيد؟ طيب الليبيد بقى تعال اخبر لك الحته دي، هي طبعا اصغر بس تعال نتخيل الليبيد كومبوننت بتاعت الفوسفوليبيد في الحته المستطيله دي. الليبيد بتاعت الفوسفوليبيد بروتين باي لير بتاعت الاوتر ممبرين بتبقى كومبلكس ويز بولي ساكرايد، بحيث انها بتبقى عامله لايبو بولي ساكرايد لير. فاللايبو بولي ساكرايد ده جزء من الاوتر ممبرين ماشي، مقسوم نصين، نص للداخل يعني لو قدمت لك الطبقه دي كده نصين، نص للداخل هو ده الليبيد كومبوننت واسمه ليبيد ايه ميزاه بالكابيتال ايه، حط ايه كابيتال. اما البولي ساكرايد فموجود للخارج، بي اس يعني بولي ساكرايد. بص عايز تفهم معايا، انا خارج بره سيتوبلازمك ممبرين اللي هي سيتوبلازمك جيل لايك بروتين فوسفوليبيد بروتين باي لير، بدرس الليبيد بتاعها لقيت الليبيد ماسك في بولي ساكرايت، الليبيد بالداخل والبولي ساكرايت بالخارج. الليبيد مع البولي ساكرايت على بعضهم بنسميهم ايه؟ لايبو بولي ساكرايت. الليبيد اللي ريليتيف للداخل قالوا عليه ليبيد ايه، حرف ايه كابيتال كده. ماله ده؟ لقوه توكسيك للبني ادمين والانيمال. يعني لو انا استخلصته وحققته في انيمال او في بني ادم، البني ادم بيحصل عنده فازو دايلاجيشن ويخش في شوك ويسخن. فراحوا مسمينه اللي بتيجي كونتنت ده سموه اندوتوكسين. يعني ايه بقى اندوتوكسين؟ توكسين لانه له توكسيك افكت على البوست على البني ادم او الانيمال، صح؟ طب واندو ليه؟ لانه جزء اساسي من السيلول البكتيريا مش بتفرزه. امال ما يخرجش البكتيريا الا لما البكتيريا تتكسر ويحصل لها لايسز او ديزنتجريشن، تتحجم. طول ما هي عايشه يبقى جواها، عشان كده يبقى اسمه اندوتوكسين. طب بص، عشان الاندوتوكسين ده موضوع من موضوعاتنا المهمه، ممكن تتسال عليه نص السنه وفي اخر السنه وفي الشتاء وفي كل حته. من دلوقتي نفهم يعني ايه اندوتوكسين؟ لو قلت لحد فيكم عرف لي يعني ايه بكتيريا اندوتوكسين؟ يقول لي it is the limit A content of the lipopolysaccharide of the outer membrane of the cell wall of gram negative bacteria. شوفوا واحدة واحدة، ال limit content بتاعت ال lipopolysaccharide دي، بتاعت ال outer membrane، بتاعت cell wall، بتاعت gram negative bacteria، اسمه endotoxin. عايز تختصر شوية إجابتك؟ تتليبت ايه كوندين اوف ذا لايف اوف بوليساكرايد اوف ذا جرام نيجاتيف سيل وول. ماشي، تعال. لكن لو عايز تعرف ده بتاع ايه، بتاع ايه، بتاع ايه، اهو الليبت بار بتاع اللايف اوف بوليساكرايد اللي ماسك كجزء من الاوتر ممبرين، بتاع السيل وول، بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا، ده اسمه اندوتوكسين. امال الاوتر موست خالص بقى الجزء الخارجي اللي اسمه بوليساكرايد اللي في الاحمر دوت، ده ايه طبيعته بقى؟ ها؟ ماله ده؟ ده لقيناه ايه يا احمد؟ انتيجينيك. اذا في فرق بين الاورجانيزم او الميكروب والانتي انتيجين، قد يكون جزء من الاورجانيزم. ماشي؟ البولي ساكرايد ده لقيناه انتيجينيك. يعني ايه انتيجينيك؟ يعني لو البكتيريا دي على بعضها دخلت الجسم، الجسم هيتعرف على البولي ساكرايد ده على انه فورين ويطلع انتي بودي ضده. ادي معنى كلمه انتيجينيك. ولان البوليساكرايد دوت الاوتر موست لير، يعني بيحيط الاورجانيزم داير داير كده، فسميناه سوماتيك، حيث كلمه سوماتيك يعني جسمي. سوماتيك انجن يعني الانجن الجسدي المحيط بالجسد من كل الاشكال. سوماتيك انجن ويرمز له بالرمز او. على فكره ايضا التفصيله دي مهمه وهتتكرر معانا كتير. سوماتيك اور اور انجن، اوعى تنسى الاسم ده. السوماتيك انجن فوليوم 2 مليان سوماتيك انجن. كثير من مواضيع فوليوم 2 هنجيب فيها سيره السوماتيك او انجن. اللي مش فاهم حاجه او عايز يعيد حاجه تسال. انا عارف ان رمضان وتعبت فبنتكلم بهدوء وبالراحه عشان كده. انا اهلنا ودي مسألة الاوتر ممبرين اللي هيكون دي. بصوا انا هقول اهو الاوتر الاوتر ممبرين هي الطبقه دي كلها فوسفوليبيد بروتين باي لاير، والليبيد بتاعها ماسك في بوليس الكرايد عامل طبقه اسمها لايف بوليس. ده انر ممبرين، ده سيتوبلازميك ممبرين. ما بيسموهوش انر ممبرين ليه؟ هو انر دي ريلاتيف، هو فرق الذات، بس له اسم مشهور اسمه سيتوبلازميك ممبرين. سؤال بقى كويس انك سالت، لما اجي اقارن في الامتحان، في مره زملاء ليكم ان انا اقارن جرام بوست بجرام نيكت سيل وول، فهو عايز يعني يبدع، فقال لك ده في 1 ممبرين في السيل وول، لكن ده في 2 ممبرين في السيل وول. الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط ليه؟ لانه حسب الممبرين هنا كانه جزء من السيل وول. هذا الممبرين ملوش دعوه بالسيل وول. الممبرين ده اسمحوا لي بعد ما فهمنا خالص الموضوع ان انا امسحه، امسح كده ليه؟ خلاص مالكش دعوه، بس انا كنت بوريك موقع السيل وول بالنسبه للخليه، بوريك ليه ده اتسمى اوتر عشان كان في ممبرين داخلي اهو. اما انت ده دلوقتي ده ما عندوش ممبرين خالص، لكن ده عنده وان ممبرين اسمه اوتر ممبرين لانه خارج السيتوبلازم. نعم. الاوتر ممبرين هو من اول هنا لحد هنا، ده بقى اللي هو الجزء بتاع الفوسفوليبيد. فوسفوليبيد وان بروتين. ما هو المفروض اللي تحت ما فيهاش الرايبوفوليك اسيد، اللي فوق اللي تحت فيها بروتين فيها فوسفوليبيد، اللي فوق فيها بروتين فيها رايبوفوليك اسيد. حته الهندو توكسين حاضر، اسمح لي اقولها لكم بس عشان ما تزهقوش، هقولها لكم بطريقه مقارنه عامه بين الجراف بوزيتيف والجراف نيجاتيف فيجوال. انت تكتب ايه في الامتحان؟ واحد في التايتل بيكات، هنا ثيكر، هنا ثينر، هنا 4 دي لاير، هنا 1 تو 2 لاير، تمثل 50% اوف الثيكنس اوف السيج وول، تمثل جاست 5 تو 10% اوف الثيكنس اوف السيج وول. عشان تخلص من دي خالص، هنا في تيكويك اسيد، هنا ابسنت، فانت خلصت دي خلاص. هنا بقى ايه اللي هنا مش موجود هنا؟ هنا في بيري بلازميك ستيل، في جيل لايك بروتين سوليوشن، هنا ابسنت. هنا في اوتر ممبرين بشكل عام، هنا مفيش اوتر ممبرين. طب فين اوتر ممبرين؟ في لايبوبوليسكرايت، مفيش. الليمت ايه كونتنت اوف ذا لايبوبوليسكرايت تمثل ايه التوكسين؟ هنا ابسنت. البوليسكرايت كونتنت تمثل السوماتيك انجن، هنا ابسنت مفيش. نقول ايه التوكسين؟ الجزء دوت اللي هو الليمت ايه كونتنت، اللي هو جزء من اوتر ممبرين بتاع جرام نيجاتيف في جول، لقيناه توكسيك للبني ادمين. سميناه اندو توكسين. ليه؟ ان دول البكتيريا عايشه يفضل الليبيد ايه ده جواها، لانه معنى يخرج منها انها بتخترق السيلول بتاعها يعني هتموت، فهو ما يخرجش غير لو مات، فيتقسموا اندو توكسين. عشان كده لان في نوع اخر من التوكسين هندرسه البكتيريا بتصنعه جواها وتفرزه وهي صح وهي عايشه، فده اسمه اندو توكسين. ده مين هو الاندو توكسين لو حد سالك؟ ده الليبيد ايه كونتين اوف ذا لايبوبوليسكرايد اوف ذا اوتر ميمبرين of the same wall of the grand negative factor. نعم. انا داخل حالا على ال 4 قبل ما نسال. نعم. حد له سؤال ولا نخش على؟ نعم. كلمة سوماتيك، بص فيه. الجراف نيجاتيف بكتيريا مش هنرسمها مستطيل كده صح؟ الجراف نيجاتيف في الطبيعة هي زي القلم الماركر دوت. ثلاث أبعاد. طب لما يكون البولي سكرايت هو الطبقه الخارجيه، ما هو ده هتستفيد دلوقتي. طب حب الجسم كله داير الباب. يبقى لما اجي ابص على جراف نيجاتيف بكتيريا كده، اول طبقه للخارج هي البولي سكرايت، يبقى ده بيغطي الجسد صح؟ طالما بيغطي الجسد اسميه ايه؟ سوماتيك انجن، حيث سوما يعني جسد، جسم يعني. الانجن الجسدي. واضح؟ محمد صح؟ واضح يا محمد؟ كان في محمد كان بيسال عن ال فورم وكان هيكون اكسبشن وبتاع حاجه. احنا كده خلصنا تركيب السيل وول، فاضل لك الفانكشن بتاعته. مين يقول لي وظائف السيل وول؟ كون السيل وول ريجيد، السيل وول لما يبقى ريجيد يمنتين الشيب. الشيب اللي هو ايه؟ يا سبيريكال يا باسيلا ثروت شيب يا سبايك، ادي اول وظيفه. وهي البكتيريا بتديفايد وبتعمل سيستم من السيتوبلازميك ميمبرين، السيل وول كمان ناوي يعمل سيستم هو كمان. صح؟ ده بتشارك في السيل ديفيجن. السيل وول هو اللي مسؤول عن الستيلينج، بدليل بصوا لما اختلف تركيب السيل وول دي بقت جرام بوزيتيف وبتاخد اللون الفايروس وتحتفظ بيه، ودي جرام نيجاتيف وبتتسرب بينك، واضح ده انا مسميها حتى جرام بوزيتيف سيل وول وجرام نيجاتيف سيل وول، يبقى اكيد السيل وول هو اللي بيحدد قابلية الأورجانيزم للسباقات المختلفة، سستيننج ابيليتي. فاضل وظيفة بقى بعضكم بيقولها كده من غير ما يفهمها. السيل وول مسؤول عن البروتكشن. بروتكشن اجينست ايه؟ اجينست صح؟ أكثر حاجة يقول لك بروتكشن اجينست انفيرمنتال كونديشن، انفيرمنتال فاكتورز. الإجابة لا. السيل وول بيحافظ على البكتيريا اجينس الهاي اوسموتيك بريشر بتاع السيتوبلازم. لو مش فاهم، لو رسمنا مستطيل كده يمثل بكتيريا اهي، السيتوبلازم يا جماعة بيدوب في إيدي في سوليوس كتير أو مصر. السيتوبلازم مليان مواد مذابة في السيتوبلازم من خلال أسموتك بريشة بتاعه عالي جدا. عارفين قد إيه ضغط جو؟ من 5 إلى 25 أتموسفير. طب لو الخلية اتضغط وانت انا قاعد الخلية دي كده في مية، ايه اللي يعني؟ مية. لو ضربت اللي معندها في جوه طالما في جوه سوليوس كتير وفي مية بره تبقى بره هايبوتونيك، فالمية تخش من بره لجوه، فالخلية ايه؟ قبل ما تبقى هتتنشف صح؟ طب في شوية مية دخلوا زيادة يقوم انت تبقى تبريد لك ولا يهمني. ده انا فليكسبل، ده انا ستريتشبل. بص ها يبقى استريتشد على الاخر صح؟ طب اكتر من كده زي البالونه، اكتر من كده يرابشر يحصل فيرج. طب يبقى السيب وول بقى، بص لما حاسس السيب وول ايه رايك؟ لو التكتيكه اتوجدت في جو هيبوتوني ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ يا ترى السيب وول هيمنع دخول الميه يس اور نو؟ لا نو، الميه هتخش لان السيب وول فيه مسام على فكره، فالميه هتخش. طب السيتوبلازم بريح هيجي بقى ايه؟ يعمل ستريتشنج، يلاقي ريجيد سيمول يقول له انت رايح فين؟ ممنوع الستريتشنج. السيمول عشان ريجيد يمنع ان السيتوبلازم في البريد يتنفخ، يوم ما يتنفخش تفضل الخليه صاحيه وعايشه. يبقى السيمول بيبروتكت ذا سيل اجينست ايه؟ اجينست الهاي اوسموتيك بريشر بتاع السيتوبلازم، واللي كان ممكن يعمل ستريتشنج وبيرسنج للخليه. دي الوظائف الأربعة بتاعة السيل، وبرضه الطلب في يناير 2005 نص سنة. أنت ليه قلت إن كل الاستراكشر اللي فات كان موجود إن أول بكتيريا، ولما جينا على السيل وول في المقدمة قلنا بريزنت إن موست بكتيريا؟ لأن في حاجتين ما عندهمش سيل وول. إيه هما الحاجتين من البكتيريا اللي ما عندهمش سيل وول؟ واحد مايكوبلازم. يعني ايه مايكوبلازما؟ It is the only bacteria present in nature، يعني ربنا خلقها without cell wall. ربنا خلق بكتيريا اهي اهو مستطيل اهو ما عندهوش cell wall، ربنا خلقه كده، بس اللاي اسمها مايكوبلازما. طب كل اللي ما عندهاش cell wall وان ربنا خلقها كده، تعال نطبق الفانكشن اللي احنا لسه واخدينها. ها السيلول كان بيشارك في الفيلد فيجن، طب ويعني؟ ما السيتوبلازم في الفيلد دلوقتي هو اللي هيعمل سته، مش محتاجين السيلول في الفيلد فيجن دلوقتي. ادي واحده والحل. السيلول كان مسؤول عن السيلنج افريدي، ماشي يا عم، المايكوبلازما ما بتقبلش تاخد الجرام عشان ما عندهاش سيلول، يبقى ما عندهاش جرام السيلنج افريدي، ما بتقبلش من جرام السيلول. السيلول كان بيمينتين ذا شيب، ايه رايك في الشيب بتاع المايكوبلازما؟ فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ اذا ما عندهاش ديفينيت شيب، يعني تغير شكلها من لحظه لاخرى، يعني تبص عليها تلاقيها بسلس كده، شويه تلاقيها اطول فيلامنتس، شويه تلاقيها قصيره، اذا ما لهاش ديفينيت شيب. طب لو انا جبت لك السؤال ده علم في الامتحان، ايه ريزن؟ ليه المايكوبلازما ما عندهاش ديفينيت ريكوجنايزابل شيب؟ ما عندهاش شكل ديفينيت ثابت يمكنك من انك انت تشخصها بيه، عشان دي لاك سيجول، دي ار بكتيريا وزاوية سيجول. طب ايه رايك في الاسنسن ولا ريزنتن للبنسلين والسيفالوسبورين؟ انا عارف مين هو البنسلين والسيفالوسبورين، دول سيجول انهبيتورز، يعني انت دلوقتي بيأكد على السيجول يبقوا ريزنتن. ليه؟ اصل الانتيبيوتيك افترض البني ادم هو الوايت بورد والمايكوبلازما قاعده جوه التيشوز بتاعت البني ادم، وانا بلعته بنسلين، والبنسلين وصل البكتيريا وقاعد يلف حواليها بيشمشم، دور عليها منين؟ بدور على سيل وول. البنسلين ما لقاش سيل وول، مش تاخد الريح في البراد مش كده؟ يعني انا جاي اضرب سيل وول ما لقاش، هيكتب ايه على سطح البكتيريا؟ حضرت ولا انا كده؟ رساله السيمون حضرت ولا لم اجدك؟ البكتيريا هتظل عايشه، لن تتاثر بالبنسلين، لن تتاثر بالسيفالوسبور. طب ايه رايك في اللي جيب ريزون دي؟ بنجيبها كل سنه. عجبانه قوي انك تفهم المعلومه دي، ليه؟ حتى لما اقول لك السؤال ده انا هجيبه لك وعليه درجه او درجه ونص، من 100 درجه مش مشكله، بس هتفضل طول عمرك فاكر انك اتسالت السؤال دوت، عشان لما تعرف ان المريض عنده مايكوبلازما انفكشن يا استاذ اوعى توصف له انتيبيوتيك بنسيلين او سيفالوسبورين او الديريفيتيف بتاعتها. مش دي معلومه تستاهل ان اقول لك هجيبها لك كل سنه في امتحان بدرجه او درجه ونص واعتبره مديه، بس اوعى تنسى المعلومه دي. مش دي معلومه انا بعلمها لك عشان تطبقها لما تعرف ان المريض عنده مايكوبلازما انفكشن. نيفر يوز لا بنسيلين ولا سيفالوسبورين، اجيبها لك علم دي بريز ليه المايكوبلازما ريزيستنت تو بنسيلين. يا بس لا ليه المايكوبلازما ريزيستنت تو بنسيلين؟ لان ما عندهاش سيل وول تاخد نص الدرجه، وقالنا البنسلين ده سيل وول انهبيتور تاخد الدرجه كامله، لان ما عندهاش سيل وول والبنسلين او التفالوس بول دولت سيل وول انهبيتور. محمد قلبه جدا من الصبح وعايز يوصل النقطه دي. طب الفانكشن الرابعه البروتكشن، البكتيريا دلوقتي لو اتغيرت في جو هايبوتوني هتنفايت ووتر وتكتيك فوسفات، على صح ولا غلط؟ لو كنت صح تبقى انت ايه مش مقتنع بخط الله، يقول لك ربنا خالقها كده طبيعيه وعايشه وبتتنطط وبتعمل انفكشن، يبقى ربنا خالق شيء يبقى عامل له كومبنسيشن. ايه بقى الكومبنسيشن؟ البكتيريايا الوحيده، وده اجابه سؤال حد قلت له قد له 10 دقائق، طولنا عن 10 دقائق عليك شويه معلش اهو. مين سال سؤال قلت له هحكي لك اهو. المايكوبلازما هي البكتيريا الوحيدة اللي عندها سبيرول في السجن، في السجن بريد. شوف الاستكشن ده، مش احنا واحنا بنعمل مقارنة قلنا كل البروكاريوتيك ما عندهمش سبيرول في السجن بريد، والايوكاريوتيك عندهم سبيرول في السجن بريد ما عدا المايكوبلازما، هي البكتيريا الوحيدة اللي عندها سبيرول في السجن بريد. يبقى السجن بيعمل ايه؟ هيدي السيتوبلازمك ممبرين سم ريجيليتي، يقوم يكمبنسيت فور ايه؟ يكمبنسيت فور ابسنس اوف ذا سيم وول. انت مش لازم تزود المعلومه دي عندك دلوقتي لان سو فار مش هسالك بيها، بس احنا هنذكر لك التفاصيل دي لما ندرس المايكوبلازما في فوليوم 2، وساعتها هتبقى مسؤول عن هذه التفاصيل وهنسالك بيها في الامتحان. اللي عايز يزودها من دلوقتي ويعرفها ما عنديش مانع. المايكوبلازما انت اونلي بكتيريا that has still the same word in the same membrane S وده بيكمبنسيت for absence of the same word that protection. ويبقى انت عرفت فايدة الفيروس في السيل ممبرين، بيخلي السيل ممبرين ريجن ويقاوم الديفرنس في الاوسموتيك بريشر. احنا لسه ما قلناش ال فورم، ما تنطش انا داخل على ال فورم اهو. تاني حاجه البكتيريا يبقى ما عندهاش فيها سيجول حالة اسمها ايه الفورس. يعني ايه الفورس دي يا شباب معايا يا دكتور؟ ايه الفورس؟ باي ذا واي المايكوبلازما ده نوع من البكتيريا ربنا خلقه واسمه مايكوبلازما، يعني ده نوع خاص من البكتيريا. اما ال فور اي بكتيريا ممكن تمر بمرحله ال فور. ازاي؟ اسمع هذه القصه. بكتيريا كان عندها سيل وول اتعرضت لان فيفربل كونديشن، كان يكون الانفايرمنت كان فيها بنسيتين او لايزوزايم. بصوا اهي البكتيريا دي كانت عندها سيل وول اتعرضت لبنسيتين او للايزوزايم، فقلت السيل وول بتاعها. كان مفترض انها تفرقع وتموت، صح؟ لانها لما تفرق السيل وول هتنفايت ووتر صلاها سويلنج ستريتشنج للسيتوبلازميك ممبرين بيرستنج او رابتشر، صح؟ لكن تصادف وجودها في جو ايزوتونيك، ده الشرط الوحيد اهو. ايزوتونيك مقصود بيه ايزوتونيك؟ ايزوتونيك للسيتوبلازم، يعني جو يكون از هايبرتونيك از السيتوبلازم. فالبكتيريا عاشت في هذه الحاله. لما عاشت سميناها ال فورس. يعني اي بكتيريا ممكن تمر بالمرحله دي؟ نعم، اذا مرت بالظروف اللي قلناها، اتعرضت لبنسلين او لايزلايت، حاجه بتشيل السيل وول من على البكتيريا اهي. لكن تصادف وجودها في جو ايزوتونيك، هم دول الشرطين عشان البكتيريا تتحول ل فور. طب لو انا بقى شلت البنسلين ده من عليها، يعني خدت البكتيريا اللي هي ال فور حطيتها في وسط ما تبقوش بين السيل او وسط ما تبقوش بلاستيك ترجع تكون سيل وول تاني، صح ولا غلط؟ صح. ولو جيت قلت لك قول لي اربع حروف بين المايكوبلازما والإليفون، اولا كتعريف للمايكوبلازما دولت ناتشرال اوكيرنج وداوت سيل وول، لكن الإليفون دي سيل وول تبديلها تلوز سيل وول ابورت اكسبوجر تو بينسيتك اور لايسوسايت، ده الديفينيشن صح. المايكوبلازما تعيش في اي انفايرمنت، هايبوتونيك ايزوتونيك هايبرتونيك مش فارق معاها، لكن برافو عليك ايه الفورم لا تعيش الا في ايزوتونيك سوليوشن بالنسبه لها. محمد المايكوبلازما هي الاكسبشن الوحيد عندها ستيرول بلازمك ممبرين، وان كان الكتاب لسه ما قالهاش هقولها بعدين، لكن ايه الفورم دي بكتيريا كان عندها سيم وول يبقى اكيد ما كانش عندها ستيرول بلازمك ممبرين. الفرق الرابع هو الريسنس السايتو ال فورم تقدر تريس السايت سيم وول تاني لو شفت الانهبيتور من عليها، لكن المايكوبلازما نيفر سايت سيم وول اجين ابدا، ما تقدرش ترجع تكون سيم وول تاني تحت اي ظرف. شفت الاربع حروف؟ في بقى جملتين مكتوبين بطريقتين مختلفتين بعضكم بيعتبرها بروف ودايما تكتبوها في البروف. المايكوبلازما نصا الكتاب بيقول ايه؟ they are resistant to antibiotics of the same word inhibitors that penicillin or spinous word did mycoplasma صح؟ لكن في ال فورم يقول لك ايه؟ they اخر فصل they survive antibiotics. فبعضكم بل غالبية للأسف يعتبروا الجملتين دول بل ليه؟ جملة مكتوبة resistant to antibiotics وجملة مكتوبة survive، يبقى الجملتين دول في فرق بينهم صح؟ فبتكتبوهم لهم فرق. الجملتين دول على فكره وجه شبه الريزستنس تو سيلون انجكتور يعني يقاوموا البنسلين والسبانس فور صح؟ طب وال فور دي سرفايف انتيبيوتيك يعني بيعيش وجود الانتيبيوتيك يعني الريزستنس تو انتيبيوتيك، فده وجه شبه مش فاهم. فانت ممكن عشان ما تغلطش في الغلطه دي عن دي سرفايف دي اكتب بين قوسين يعني دي ار ريزستنس تو انتيبيوتيك. طبعا لو مريض كان عنده انفكشن واخد انتي بايوتيك، ودي بتبقى مشهوره جدا في اليورينري تراكت يا جماعه، بصوا كده لما تتخرجوا سبتوا تفتكرونا في الموقف ده هيحصل مع بعضكم. جالك مريض كان عنده يورينري تراكت انفكشن في الاورجانيزم دوت اللي قدامك ده، فانت سبتوا بنسبه فالاورجانيزم بقى بيتخنق، بس في اليورينري تراكت بالذات ممكن تصادف بالجو بره يبقى زي الهايبر كوليسكي بتاع يعني بقى ايستوليك للبكتيريا، فالبكتيريا عاشت وبقت تقل الفرز، دي مشهوره جدا في اليورينري تراكت انفكشن. المريض يحس بتحسن ليه؟ لان تقل الفرز مش زي الاورجانيزم العادي، مش هتفايت بقى وتهاجم وتعمل. فالمريض استشعر التحسن راح موقف الانتي بايوتيك، راحت البكتيريا راجعه تكون سيل وول تاني، وراحت قعدت ديفايد ونرفز وتعمل له انفكشن جديد، فحصل له ريلاكس. الكلمه اللي مكتوبه في اخر سطر عن ريلابس يعني نكسه الانفكشن رجع له مره سؤالك يا محمد الخاص ال فورم ماله؟ ال فورم دلوقتي اصبحت تبكيليا ما عندهاش سيل وول، ما عندهاش اندوتوكس، السيل وول اللي اتكسر من عليه ودخل التشو اتعامل معامله الاندوتوكسين وراح اتهاجم وحصل له رش. كمية قليلة يبقى ما استشعرناهوش، لو بكميات كبيرة العيان يسخن شوية يجيله بالطريتيشن، لكن مع الوقت بيتحسن مع العلاج. هقول بسرعة الحتة اللي جاية معلش عشان واضح انكم تعبتوا. نعم. أنا عارف والله رقم ده أنا كده من الصبح يعني والله أنا بادئ يومي من الساعة كام؟ احنا خلصنا الاجزاء الاساسيه. كده، فالأجزاء الفرعية هتبقى أسرع. عارف عشان أطير لك اللي فاضل ده مش هقوله بالتركيب. تعالى صف السبعة على يمينك نص صف، في كلمة الاندوسبور، عايز اشرح لك الاندوسبور الأول ايه؟ سهلة وسريعة وانتوا فهمتوا نصها. بص كده، ده باسيلس بكتيريا عبارة عن باسيلس اهي، وده السيتوبلازم في البيت بتاعته، وعنده بيزومز هنا كده. طبعا في بيزومز في اماكن اخرى بس انا بركز عليها. البكتيريا دي اتعرضت لان فيبرابل انفايرمنتال كونديشن، البكتيريا اتعرضت لظروف بيئيه غير ملائمه. زي ايه؟ اتعرضت لهاي تمبرتشر واللي هي مش متعوده عليها، او لاك اوف نيوترينتس مش لاقيه اكل، او مواد حاجات الكالاين او حاجات اسيتيك، او هواء وهي انيروبيك، او الهواء ما اتمنع عنها وهي ايروبيك. المهم لقيت ظروف مش مناسبه، تقوم تعمل ايه؟ بص معايا كده خطوات تكوين السبور اهي. الميزوزوم يدور ان وورد كانه ناوي يعمل زي ديفيجن، انه بيقسم الخليه الداخليه الى ايه؟ تو كومبارتمنت او تو بارت، جزئين، جزء صغير وجزء كبير، وتلحق قبل ما الحته دي تقفل تاخد الحاجات الاسينشال الضروريه جوه الجزء الصغير ده. ايه الحاجات الاساسيه اللي تهم البكتيريا جدا؟ طبعا البلازميد ده حاجه مش بتسيبش، النيوكليويد، وتاخد فيو اماونتس اوف سيتوبلازم وفيها رايبوزومز وفيو اماونتس اوف اسينشال ماتيريال جاست انف فور سرفايفل. ويكتمل السيستم، بص كده السيستم كامل. يبقى البكتيريا اتقسمت لجزئين كاملين، جزء صغير فيه الحاجات الاساسيه، ها، وجزء كبير فيه بقيه ما تبقى من كومبوننتس مش مهم. وبعدين تروح البكتيريا مصنعه حوالين الحته المهمه دي تو لايرز، واحده ديك اسمها كورتكس والثانيه ديك اسمها كور. الطبقه الداخليه دي تخينه اسمها كورتكس، والخارجيه رفيعه اسمها كور، بس الطبقتين فيري تاف ريجيدو. طبعا بقيه البكتيريا اهي، بقيه السيمون، الكلام ده كله بيحصل جوه البكتيريا وهي لسه عايشه. عشان كده طالما بيحصل جواها اللي قدامك دي اسمها حوصله او سبور اتكونت جوه البكتيريا بيسموها اندو سبور. انا بدات بالباراجراف نمرة 2 في الشرح. عندما تعرضت البكتيريا لان فيفربل انفيرومنتال كونديشن الميزوم هيجرو ان وورم، والاسينشال كومبوننت هتبقى سراوند بين الديك كورتكس والديك بطاف كور، ويبقى اتكونت كده بنعرف بالاندوسبور ادي عمليه سبوريوليشن او سبور فورميشن. تعالى اولا نحمد ربنا ان مش كل البكتيريا قادره على تكوين السبور. طب ودي نعمه يعني من نعم ربنا علينا؟ طبعا دي نعمه انت مش مدركها، كده راح يدعي او يحمد ربنا على النعم اللي انت مدركها واللي انت مش مدركها. تخيل لو كل البكتيريا في الدنيا بتعرف تعمل سبورز، كل ما تيجي تحارب بكتيريا، البكتيريا هتلاقي الظروف ان فيفربل تقوم تتحوصل، مش كده؟ والحوصله دي هتخليها ايه؟ هتريفيرت الانفيرمنتال كونديشن الغير مناسب. طب ولما انت تيأس وتبطل تحاربها تقوم ترجع تاني دي حالتها الاولى مش دي بروجريس وتمنتفلاي وتريبليكيت وتعمل لك انفكشن زي ما هي عايزه. ارجع للبرجراف الاولاني، حمدا لله مش كل البكتيريا بتقدر تعمل سبور، هم عيلتين بس اللي بيقدروا يعملوا سبور، هم بالتحديد عيله اسمها كوليستريجيا وعيله اسمها بافيلس. بيعملوا السبور اللي بتتعرضوا للظروف ان فيبرو، والاورجانيزم بيستنى جوه السبور. بص الاربع كلمات اللي جايين دول الهايلي ريزيستنت ريستنج فورم، الاربع كلمات دول يعني البكتيريا هايلي ريزيستنت تو انفيبرال كونديشن، وريستنج يعني قاعده دورمنت من غير اي ميتابوليك اكتيفيتي الى ان تتحسن الظروف. في ناس بيبقوا فاكرين ان السبوريوليشن دي وسيله ريبليكيشن، غلط. السبوريوليشن وسيله بروتكشن اجينست انفيبرال كونديشن. ايه دليلك على هذا؟ لما بكتيريا فيجيتيت البكتيريا وهي صحيه اللي كنا رسمناها بكل الاستراكشر بتاعها اسمها فيجيتيت. لما البكتيريا فيجيتيت تعمل سبور، بتعمل سبور واحده اثناء الاسبوريميشن. طب لو خلينا على السبور لما الظروف تتحسن، السبور الواحده ترجع تعمل بكتيريا واحده. طالما واحده بكتيريا بتدي سبور واحده، والسبور الواحده لما تفك تدي بكتيريا واحده، يبقى دي وسيله بروتكشن وليست وسيله ريبليكيشن. طب بتوع البيولوجي اللي قالوا عليها ريبليكيشن على سبيل الخطا قبل كده اعتقدوا ايه؟ اصل في سبور فورميشن تبقى ريبليكيشن فعلا، بس في الفنجس مش في البكتيريا. الفنجس اللي بيبقى فيلامنتس بيروح عامل ساك زي الكيس كده ويكون جواها سبور في اخره، والكيس ده يتفقع وكل سبور تنزل في السويد تعمل فيلامنت جديده، يبقى الفيلامنت الواحده عملت 100 فيلامنت، يبقى ده ريبليكيشن. الفنجس ممكن يريبليكيت باي سبور فورميشن، لكن البكتيريا مش بتريبليكيت باي سبور فورميشن. السبور دي وسيله بروتكشن اجينست انفيفرابل كونديشن. طب لو الظروف اتحسنت، السبور بتكمبايب ووتر وتتنفخ وتفرع وتخرج بكتيريا واحده، عشان كده ده مش وسيله ريبليكيشن. طب خد السؤال الجيم ريزون دوت، ليه السبور هايلي ريزيستنت تو انفيفرابل انفيرمنتال كونديشن؟ ده سؤال بيجي كتير لان اجابته طويله. اربع نقط، اولا الكورتكس والكود دولت انفيرميبل، مش هينفذوا حاجه، لا يدخلوا حاجه ولا يخرجوا حاجه. ثانيا الكورتكس والكود داخل بتصنيعهم كالسيوم وحامض اسمه داي بيكولينيك اسيد، دول بيخلوا الكورتكس والكود فيري تاف، فيبقى ريجيد ويقاوم الحراره. اللو ميتابوليك اكتيفيتي واللو انزيماتيك اكتيفيتي يخلي السبور هايلي ريزيستنت. واخيرا اللو كونتنت اوف ووتر، خلي بالك الاربع اسباب دول بيتسالوا كتير ليه السبور بتبقى هايلي ريزيستنت تو انفيفرابل كونديشن. نظرا للو كونتنت اوف ووتر، لو انزيماتيك وميتابوليك اكتيفيتي، انفيرميبيليتي اوف كورتكس اند كود، واخيرا الكالسيوم والدايبيكرينيك اسيد اللي في الكورتكس والكود بتاعتك. طيب ايه السبور؟ ربع صفحه كده الصفحه اللي جايه. ماذا لو الظروف اتحسنت؟ الكورتكس والبوز يمبايب ووتر ويتنفخوا ويحصل لهم لايسز وتخرج البكتيريا الفيجيتيتيف اللي كنا متعودين عليها اللي كنا راسمينها من شويه. طب ايه اهميه السبور بالنسبه لنا في المعنى؟ اهميتها اربعه اف اف اف اف اف اف الاولانيه ستين. اذا شبكت الاورجانيزم اللي جواه سبور بالجرام ستين، السبور ما بتتبانش سابت الجرام وتبان از اكلير اريا ادي الستين. امال عايز اشوفها ملونه، بنسموها سبيشال ستين. اس الثانيه السايت اوف ذا سينسز او فورميشن اوف ذا سبور، قد يكون بص كده لو رسمت المستطيل ده، السبور ممكن تتكون في النص يقولوا عليها سنترال، تتكون في الحرف يقولوا عليها تيرنال، تتكون بين البنين يقولوا عليها سب تيرنال. يبقى اس الثانية يعني سايت. الاس الثالثة يعني الشيب. السبور قد تكون اوفل وقد تكون راوند سيريكال. والاس الرابعة الكتاب مش كاتبها عندك اللي هي سايت. قد تكون السبور سمولر ذان ذا باسيلس وجاي تكون لارجر تنفخ الباسيلس. ايه بقى اس اس اس اس دي؟ تفيدك في ايه في المعمل؟ بتساعدني في الايدنتيفيكيشن والدياجنوزس اوف ذا اورجانيزم. ناخد مثال، بص الثلاث رسومات اللي تحت. ايه رايك؟ اوصف لي الاس اس اس اس بالرسمه اللي على الشمال. السبور باينة ايه؟ اللي في النص دي مش منفوخة كتير صح؟ يبقى انا سبب بايه؟ بالجرام، لانها بالجرام بتبان اون ستيل، يبقى انت عرفت السبب ده. عندنا التريك ده في الامتحان في العمل، بجيب لك اورجانيزم عامل سبور ممكن انزله لك مسبوك بالجرام وانت تقول لي ان ده جرام ستين، وانزله لك مسبوك بسبب سبيشال تقول لي ده سبور ستين. فاللعبه دي في الامتحان موجوده في العمل. انت شايف السبور فاضيه تبقى مسبوكه بالجرام، ادي الستين اهي. ها السلايد شايفها فين؟ اللي على الشمال سنترال، والشيب شايفها ايه؟ اوفن، والسلايد شايفها ايه؟ سمولر انسايد، ده انت بكتيريا ده انت بسيلس. نعرف حاجات دول لما تجمعهم تقدر تحلف مين هو الأورجانيزم. أحلف لك إن هذا الأورجانيزم اسمه باسيلوس أنتراسيس المسبب لمرض الأنتراس. ما الكتاب ما قالش ليه؟ مش عايزين نسحب دماغي دلوقتي. طب أمال اللي في النص أوسط مسبوب بالجراب لأنها مش مسبوبة باينة كلير سبور. إيه رأيك في موقعها؟ ترنت شكلها سبيريكال حجمها لارج عاملة نفخة أورجانيزم عاملة له بلجي عاملة زي عصاية الطبلة. ده أورجانيزم اسمه كوليستيريا تيتاني المسبب لمرض التيتنس. طب اللي على يمينك مسبوبة بالجراب لأنها كلير هنقوفل صف ترنل بين البلينات وسمول او ده الأورجانيزم المسبب للجاز جانجرين. احنا مش عايزين نسحب دماغ بأساس الأورجانيزم. انا بفهمك يعني ايه اس اس اس اس. الاربع معلومات دول عن السبور بيخليني اميزه وبالتالي اشخصه. طيب ما تغطى من هذا الشكل اللي هو الفلاجيل والفيلم والكبسول هنخليهم تقدر مع شابتر 3 وحته من فوق ما كانش فوق كله على قد ما ربنا قدرنا في موعد هنعلن عنه يوم السبت الحد هكون عرفت الاقي موعد الاسبوع الجاي نعلن عنه. يعني خليكم متابعين دايما معايا وما تكونش حد اوعى حد يقول لي انا مستنيك لما نعيد شابتر 8 مش من اول من دلوقتي اللي هيتقابل باعتبارك من بكره من يوم السبت على الثاني.